ابتدى أسبوعنا بحلقة جديدة من منا إلى كيف كان جوز أسبوعك؟ كان أسبوعي حلو، كان هيك رواق وكل شيء، كل شيء بين منيح. في شعراية بالكاسة، هيك مش ماشي، بدي بس ظبطها جسمي. بس في شعراية بالكاسة، شو يا جماعة أنتوا بس ما قلنا وطب طب على الهواء، بس سوري نعتذر منكم أو ما عندكم مشكلة إنه نحن على الهواء. بس رح نقول سوا، يعني شو بدنا نخبركم عن رول؟ خلينا نروح نشوف جينيريك. رول جينيريك. نحن بنعتذر. مش حال سكايب، مش حال سكايب. مش حال انت دوز الدو، كيف عشان الدودو. بس انا شعراي لسه موجوده. شعراي هي اكيد شعرايتك. هي معقول لانه قاصص شعراتي بايدي بالضبط القصه. نعم. كيفكم؟ ثانك يو. تمام. ليش سكتوا؟ قلت كيفكم ما حدا رد. مشكور لا انا قلت مشكور الله. حلو. كثير كان تمام تمام. كيف كان اسبوعكم؟ انا سبقتك بدي اقول لك كثير كان حلو اسبوع، بعدين تذكرت انا بعد ما سالنا كثير كان حلو الاسبوع. حلو؟ يس مشكور الله. ومبين من لون ثيابك. ليك هيك جبل المي ولا مبسوطة انه مزرقة شوي القصة. جويس بتتذكري وقتها كنا بالجبل عم نعمل فيكم ضرب. بس نقول للمشاهدين لما يزعلوا كنا عم نمزح. كنا عم اكيد كنا عم نمزح. اوكي تمثيل هلا خلص المزح بدنا نبلش الجد جايز. اكيد. شو عندنا لليوم؟ مين بيحب يجي؟ ليك لانك قاعد هون بتسالنا اسئله. حاسس كان انا المذيع. نرجع لكان نرجع هيك خبروا شو عندنا اليوم؟ سوريا الامل. سوريا الامل. بس عندنا شيء كمان حلو اليوم نور. اكيد اكيد عندنا شيء اخيرا خلص، هو فيديو كليب اشرق بنورك. اشرق بنورك اكيد لك ولا اختك. مزبوط مزبوط. لكن اول كليب جديد اليوم عندنا نطرو. شو كمان عندنا تمر؟ اليوم في عندنا اربع فيديو كليبات. بس اربعه؟ ما بعرف بس اربعه. عم بينقصوا. بس عندنا غيرهم. عندنا كليب كمان منه محطوط بالليسته. هو صوت بلادي كليب. انعمل هيداك الاسبوع بظرف كتير سريع، بظرف 6 ايام طلعت 7 بالفكره وعملنا هيدا الكليب. مش هيك كمان كنت غايب عنكم تكون انا مرتاح عم بعمل الكليب. بس لك فقدي يا ريكو. يا الله عن جد انا بحس العكس لازم ما اجي لانه ما بترككم تحكوا. جويس عن شو عنه؟ حنقرا شوي هيك مثل تامل صغير من افسس واحد وهيك نشارك فيه مع بعض. حلو. اكيد ما بدنا ننسى كمان عنا electv@7.com هو الايميل تبعنا. بدنا نقرا شويه ايميلات كمان في عنا، نقرا من لك من البيج اللي عنا اياها على فيسبوك. وكمان كثير بنحب نسمع عنكم وتخبرونا شوي شو عم بيصير معكم، وحتى نقرا اسماءاتكم. بليز اتصلوا فينا وخلينا نسمعكم، او اذا مش قادرين خلينا نشوفكم ونسمعكم صوت وصوره على سكايب. بس انا يمكن بدي اسال، ما بعرف احنا معنا الاسماءات تبع الاسبوع الماضي او يمكن لا معنا الورقة. بركي أسبوع الجاي إذا الله راد بنصير كمان نقرأ الأسماسات اللي عم ينبعتوا أكيد على الهواء. لكن شو هلأ أوتوماتيكياً بدنا نشوف أربعة فيديو كليبس. في حالي هاي كيفك؟ إيه مخرج عم بيقول لي إنه مبين دبل. لكن بوجه تحية للمخرج كلود ولميرنا ولكل أكيب العمل اللي شوه. شو عنا هلا؟ نشوف الكليبس وبنرجع نكفي الحلقة. أكيد. أروع صديق أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. لك أنا من مني إلك جيمي، بدك تخبرينا قصص وبدي أعرف دخلك. حدا بعت لنا شيء مثل كليبات أو شيء كمان؟ بعتين صحيح، في بعتين ثلاث كليبات، ثلاث أشخاص بعتين كليبات. رح نفرج كليب واحد لجيكوب ماهر، سوري أنا بعد ما تعودت وين الكاميرا. وفي أنا كمان كليبين رح نفرجي جزء صغير من كل واحد، يعني عذرونا مش رح نقدر نفرجي كلهم، بس كتير نشكركم لأنه عن جد الناس عم بي المشاهدين كتير عم بيبعتوا إشياء، بقى نشكركم. رح نبقى نفرجيكم إياهم خلال الحلقة. في عنا هيك إيميل مهضوم، هيك نحن بجو الهضامة والضحك. أفرام، أفرام منسلم عليك، وانت شخص عن جد كل ما شوف الإيميل بقول أبصر أفرام شو كاتب، شيء هيك مهضوم ومشجع. بقى أفرام بيقول: سلام المسيح يا شباب، كيفكم وكيف أحوالكم؟ انتوا عاملين إيه؟ كويسين. كويسين قوي. قولوا كويسين. كويسين. كويسين. كويسين قوي. لك تمام، بتقول ما بنعرف إذا عم جيب كويسين. لا على فكرة عملت كويسين. أوكي. أيوة. لكن نجرب إنك تمثلي. إيش أخبارك مسيو ريكوانت أو ريكاردو؟ أنا كويس يا أفرام. مسيو كتبه. وميس ماريان، بليز اقول لماريان تهتم بيك بالاكل، ما تخليك تعمل دايت. اوكي ليه؟ اوكي ليه تفضل اعمل دايت. اوكي بقول لك كمان يا نور، ايش اخبارك مسيو نور؟ كيف تمام. الدنيا معك وكيف الجيتار يا برنس؟ شكرا يا برنس. يا برنس يا برنس، بس انا عم جرب يا برنس. لا بدك تنقليها مظبوط، نكمل على يا برنس. طيب مثل ما بدكم. اما بالنسبه للانسا، شو بيكون اسمها يا جيمي؟ فاكريني كده. تمار، كيف تمار؟ يعني هون ايه عم بيقول جيمي لا تمار. اوكي اكيدك يا تمار كويسه. اوكي ليكي ابتسامه عجيبه، شنو بتكون؟ بيقول يا ماما جويس، كيفك وشلون زوجك البرنس؟ البرنس الياس، خلي بالك اسم الياس عزيز علي على قلبي يا جويس، علشان اسمه على اسم جدي العزيز. اهم حاجه جيبي لينا طفل صوته جميل مثل امه. ان شاء الله. ان شاء الله. او صدقي يا جيمي، ما كنتش اقدر انسى اني اسلم عليكي. بصي بس اهم حاجه سلمي على مروان الامور الكبير، بصراحه زوجك يخبل العقل. اوكي انا شحتي مجروحه صراحه، ما فيني اقول شيء انا هيدا. شكرا يا ابرام. انا مو بحسد او مش، بصوا بقى يا شباب، انا صراحه عن جد عم بقريها مثل ما هي مكتوبه، بس عم بتخيل ابرام عم يحكيها. مش بصوا بقى يا شباب، حقولكوا حاجة مهما كل مرة بقولها ليكوا، يسوع بحبكم. اللي اكتشفته بجد اللي يمسك في يسوع يرجع يترمي في حضن يسوع حيعرف ينام كويس قوي. اللي اكتشفته مع يسوع، ممكن الواحد ممكن ما بيعرفش يرسم، بس مع يسوع ممكن يرسم. انا عارف انه رسمي وحش قوي قوي قوي، بس ممكن نقول احساس ان الواحد مع يسوع بحب ان احساس انه الواحد مع يسوع بحب اسلم قوي قوي على ستيلا. عم بشوف شعره وايدين على ستيلا العظيمه ويوحنا، اقول مبروك. اوكي واندا وفايز وحسام واوليفيا وبولين وراف، اكيد رافي وفارس، وكل واحد ما قلتوش اسمه لازم يعرف اني بسلم عليه. وسلام وتحية من كل قلبي. انا الخاطئ اللي اهان اسم يسوع المسيح ونجس اسمه، بس بحب يسوع ويسوع بحبني وغفر ذنوبي وفتح قلبي قوي قوي حبه، وهو احلى شيء في الكون. اخوكم افرام، انا بحبكم، ووعد مني ان شاء الله اخلص اوراق جيش، واوعدكم راح اجي اليكم اشوفكم، بس توعدوني اني اشوفكم، وكمان وعد انه اشوفكم وعد. وميرنا انا بسلم عليك كثير انت ويا لوسيان. ويلا شباب يلا كنا كثير بدنا نشكركم انه خلصت الحلقه معنا، بنشوفكم اصبعشي. لكن بدنا نوجه تحيه لافرام، بدي بس سلم على ستيلا، وبعثت لي ستيلا ايه من الكتاب المقدس، صار لي زمان ما حدا بعث لي هيك ايه كثير حلوه فيها وعود من الله انه في شيء جديد. الايه بتقول انه في شيء جديد لحياتي، رح يكون حلو بالآية. أنا فسرتها على اللبناني بس هي هيك الآية بتقول. بقى أنا كتير انبسطت. شو كمان هلأ شو عنا؟ بنروح على الموضوع ويكان بلشنا نبلش هيك بنسأل. يلا بنسأل أسئلة. أكيد. أول شيء أنا كتير بحب أفسوس، من الأحلى الكتب بالعهد الجديد عندي، يمكن بالكتاب المقدس. وبنفس الوقت عم جرب انه هدفي احفظ افسس، كثير بحبه. وبنفس الوقت كنا بنحوك اعيننا، وشارك جوني كمان من هدول الايات اللي انا حشاركها هلا ذكرتني فيها، كثير بحبها. اول شيء كان عم يحكي قديش مرات نحن من وراء ظروف حياتنا بنصغر الله وبنعمل اله حسب ما نحن بنشوف. وقال قد ايه هذا الشيء غلط. يعني اذا انا مثلا كان في ظرف انه في حدا ما انشفى، فصار الهي ما بيشفي بدون ما لاحظ، او الهي ما حيتدخل، او الهي صرت يعني صرنا عم نرسم كل واحد منا اله حسب ما هو عم يختبر. وقد ايه قال هذا الشيء غلط بكثير من الاوقات، لانه عم نصغر، عم نعمل نحن اله مصغر او مش حقيقي عن الاله الكبير المضبوط اللي حنعرفه. فهذا الشيء لمسني وخليني ارجع افحص ذاتي، شوف انه يا رأي وين يا رب انا بمحلات صغيره او كبيره بحياتي مضبوط عم بحجمك او بحجم قدرتك وعظمتك، لانه ما بتزبط مع اختباراتي. قد ايه هذا الشيء يمكن مش مضبوط. حابب يمكن بس اقول، لانه هيك تفوت بتداخل وبتصير معنا كثير بالايمان وبحياتنا، منحط الله ظالم او ما انه محب قد ما نحن بيكون عندنا مرات كراهيه او عندنا من دين غيرنا. هاي بلاحظها كثير، بصير الضعف عم يتملينا وما بنعود نعرف قد ايه هو رحوم وهو نعمته كبيره لنا ومحبته، منصير تجادج كمان من دين وبنحكم ومنحس انه محبه الله هالقد، قد ما منصير ناموسيين بنمشي على الزيح وما عندنا غفران لغيرنا. معك حق. وكثير مرات يا ريكو، في مره حدا قال انه الله قال كيف يسوع ترك مجده وعظمته وعمل وصار مثلنا كإنسان. المرات نحن كمان بنعمل، يعني نحن بنحول الله كمان مثل ما قلت، يعني إذا أنا ما بحب يعني الله ما بحب، أو بحب هالقد ماكسيموم. بتكون كتير صغير. إذا أنا ما بسامح الله ما بسامح، مرات بعمله على صورتي كمان بطريقة كتير مشوهة، خصوصا إذا عنا فكرة كتير خاطئة عن الله. وشي تاني اللي تحديني كمان قبل ما كمان هيك اقرأ هدول الفيرسز، عم بقول له يا رب، وكتير محلات وقعت فيها وعم بلاحظ عم بيكشف لي الرب قديش انه كتير مرات، وهيدي كنت عم صليها هيك انا وراك قدام رب، يا رب انا مرات كتير عم بعرف عنك بس ما عم بعرفك. نحن كمؤمنين عن جد قديش نقعد مع الرب لنعرفه، لان خصوصا نحن كمؤمنين يمكن كخدام وبنخدم هيك مثل نعرف كثير عن الله عن جد. وحتى انا اخطئني، انا كنت فكر يمكن لا انا بعرف، انا مزبوط يمكن بعرف الله بس بعرفه هالقد، بس اعرف عن الله هالقد واحكي عن معرفتي عن الله اكثر من عن اختباري عن جد انه انا بعرفه مزبوط. يعني بتعرفي صفاته بس I know about him. مرات في كثير قصص we know about him بس we don't know him. فقلت لي يا رب، يعني عم بلش اوصل لهالفرق انه يا رب ارجوك انا ما بدي بس اعرف عنك هيك قصص واختبارات والكتاب المقدس، سؤال انا بدي اعرفك انت. وهيدي كثير بتفرق اختبار شخصي يعني قصدك. ايه يعني ما بصير مره واحده، قديش بدنا نضلنا عم نعيد ونطلع انه يا رب انا بدي اعرفك انت كيف وانت شو. وكنت عم بقرا كتاب هيك عم بقول انه قديش بحاجه نحن، وهيك برمتها للصلاه، يا رب قديش محتاجه اعرف بعد صلاحك، بدي بعرف رحمتك، اختبر عظمتك واعرفك بهالشيء، قد ايه اعرف قدس الله، اقعد اختبرك وشوف. انت الله كلي القدره، شو يعني خليني اعرف؟ انت كلي المعرفه، شو يعني خليني اعرف؟ انت موجود وين ما كان، كيف يعني خليني اعرف هذا الشيء؟ كمان مرات كثير نحن بنعرف الله الخالق، بس ما بنعرف الله يمكن الاب، يا رب بدي اختبرك كاب، بدي اختبرك كصديق. كشخص هو بروفايدز اللي هو اللي بيعطي وهو بأمن حاجاته. فهيك لما نبلش بهيدا الشيء نحن كلنا مرات يعني من وراء اختباراتنا وبنسمع وبنصير نحكي عن الله، بس قديش قاعدين كنا بمحضرنا هيك بالخفا بمحضر الله لنعرفه هو مزبوط، قديش هيدا الشيء مرات بيكون قليل. فمن من الصلوات اللي بحبها كثير بولس بحكيها بأفسوس للكنيسة، بالأول بصير بيحكي إنه الله أدركه وتذكر مرة وقت كنا بكوريا وأنت مرقت بوقت كثير صعب كثير ودائما بقبل الاختبار وانت صليت لك من افسس واحد من هيدا هون بالاول اللي هو بلش بولس بهالرساله عم بذكر مثل هالمؤمنين انه شو هن عندهم بركات مع الله. بقول ببلش مبارك ان الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح، اختارنا قبل تاسيس العالم لنكون قديسين، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح، انعم به علينا في المحبوب، عم بيحكي عن نعمته، عرفنا بسر مشيئته، عم بخبر الكنيسه كل هيدوله ونلنا نصيبا معينين، ختمتم بروح الموعد بروح الموعد القدوس، كل هيدوله عم بيحكي عنه. بقول بعدين لذلك من بعد مذكرهم بكل البركات بصليتهم صلاه كثير حلوه، وانا هي بحب انا صليها وصلي لكم اياها لكم لكل المشاهدين كمان. بقول لذلك انا ايضا اذ قد سمعت بايمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. أوكي شو الصلاة؟ كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون وأذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. هيدول الكلمات قبل ما أجي قلت له يا رب بعدني ما بفهم، يعني مرات بنحب نقول إنه مرات نحكي عن مثلا عن قداسة مش معناتها نحن خلص صرنا كاملين صرنا 100% ونحن عم نحكي كأنه نحن وصلنا لكل شيء، بس بالعكس نحن ممكن من اختبارات ونحن بنقول بعد ما وصلنا للمعرفة الكاملة، بس نحن بنحكي هيك لنشجع بعض. وانا بقلت له يا رب بعدني ما فهمت مزبوط كل هالعظمه الموجوده، بس حلو انه نشاركها. بقول كي يعطيكم اله ربنا يسوع المسيح او المجد روح الحكمه والاعلان في معرفته. هيدي الصلاه شو حلو انه نحن نصليها انه يا رب خلي روحك القدوس دائما يكون عم يعللنا انت مين بطريقه هيك قد ما فيها كامله وحميمه، مش بس مثل ما هيك بعرف انه الله هيك الله هيك، بس انا بدي اعرفك، انا بدي اقعد معك لاتعرف عليك اكثر. قديش حلوه هيدي الصلاه، مستنيرة عيون اذهانكم بمحلات هي يمكن بالانجليزي بقول your hearts، يعني قلوبكم واذهانكم تنفتح يصير في يمكن يبين هالعيون لتعلموا ما هو رجاء دعوته. وقلنا انه المعرفه مش بس بالعقل، ولكن هيدي المعرفه بدها تصير عمل ورجاء دعوته. يعني شو يعني رجاء دعوته؟ يعني نحن كمؤمنين عندنا رجاء، بالانجليزي بيقولوا وش، بس مش عم نحكي عن وش انا بتمنى لو بصير هيك، نحن الرجاء تبعنا مش تمني انه تمني انا اكون بالسماء بس هذا الرجاء رجاء حقيقي، مش مثل انا بتمنى انه بكره يصير معي هيك، ما انه شيء بالخيال. قديش مهم نحن كمؤمنين انه نعرف اهميه دعوه الله لنا وللمستقبل، نعرف انه الله اختارنا وهيدي اختارنا، يعني انا عندي رجاء انه الله اختارني، قد ايه هذا الشيء حلو. وهيدا بخلينا هيدا الرجاء اللي عندنا اياه بخلينا نطلع للمستقبل بطريقه مختلفه لانه في رجاء. وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين؟ هون كنت فكر انه نحن عندنا ميراث، بس قريت اكثر من تفسير بيحكي قال انه بتعرفوا كيف قال المجد العظيم هو انه الله نحن هن ميراث الله نحن القديسين. قال بكره كانه الرب حيفرح بهذا الميراث اللي هو نحن حيفرح فينا، نحن ميراثه، يعني كانه انبرمت لإلي الفكره. وشي كثير حلو يا رب انا يعني نحن القديسين نحن هالميراث تبعك هالانهيرتنس، قديش هذا الشيء بشجعنا. واخر شيء بقول وما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا نحن المؤمنين. الاحد كان في وعظه كثير حلوه بالكنيسه عم بقول اللي كان الاسيس انه قد ايه في مؤمنين بلا ايمان، وهذا الشيء قديش مزبوط نحن كمؤمنين. قال هل انتم بتآمنوا مزبوط انه كمؤمنين هل بتآمنوا انه الله بعده عم يشتغل؟ هل بعدنا بنآمن انه الله بيغير؟ انه الله بيشفي؟ انه الله في يعمل فرق بحياتنا؟ في يعمل فرق بمجتمعنا؟ وكمان ننسى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. احنا بدنا نآمن في عنا لازم مش بس كمؤمنين كاسم بس كمؤمنين كفعل. نحن بدنا نكون ليه بدنا نسمى مؤمنين؟ لانه بنآمن بشيء. مش بس انا بآمن بيسوع، مش انا بآمن بس انا شو بيعمل يسوع. قد ايه حلو نتذكر هذا الشيء ونتذكر هالقدرة الفائقة. ممكن هاي صلاتي اذا بدي انهي هيك شيء صغير بس بقول انه يا رب صلاتنا انه نحن نختبر هيدي القوة الكبيرة والكتيرة اللي بحياتنا اللي عن جد فيها تغيرني شخصيا. وانا اقول عم بطلع واشهد على هالعمل انت اللي عملته بحياتي. وكتير مرات يمكن نسمعها كمؤمنين ويمكن انا قايلتها انه هلا انا بوقت صعب حاطه الرب على جنب او بقول انه انا زعلانه من الرب هلا ما بدي احكي. في ناس بتقول لك ما بدي صار انا زعلانه من الرب. بس بهالوقت يعني قديش حلو انه نختبر عظمه الله وقدرته بهيدا الوقت. انا اكون قدر انا اكون واقفه. ليش واقفه؟ من ورا شو؟ من ورا قدرته هو مش من قدرته. وقدر اقول انه انا رغم هيدا الشيء وبهيدا الظروف الصعبه انا كنت واقفه. هذه القدرة الفائقة، هذا something هيك big. ف هيك تشجيع يمكن ما لاهوتيا ما فتنا كثير او هن they are difficult verses صعبين بس نختبر منهم شيء انه يا رب بدي اختبرك شخصيا. بدي هيدي الصلاة يا رب بدي تعطيني روح الحكمة والإعلان بمعرفتك. بدي تستنير عيون أذهاني لأعلم شو هو رجاء دعوتك وما هو غنى مجد ميراثك في القديسين وما هي عظمة قدرتك الفائقة نحوي أنا المؤمن أو نحن المؤمنين ككنيسة. أمين أن نقدر نختبر هيدا الشيء. وإذا كنا هيك مشوشين أو نخلنا نفحص أنفسنا قدام الرب. يا رب أنا كتير عم بعرف عنك قصص بس هل عن جد أنا عم بعرفك مزبوط؟ عم بعرفك أنت؟ شيل كل شيء تاني شخصك هل أنا عم بعرفه؟ خلي الرب يتكلم ونكون مستعدين نسمع الجواب إذا أي أو لا، لأنه هو دايما بقول بنعمة وبغيرنا. هيدا قلتي رائع. وعندي هيك نقاط بس بركي بعد الكليب وهيك تمار حسيت عم تختنق حدي انا عم جرب ما قادره بس فيكي عادي بعفويه فيكي تسعدي انه بتقعد تسعدي مشان ما غطي على صوتها بس لا ماني كثير حلو اللي قلتي وهيك رح اعطي نقاط. انت قلتي انه كيف نحن مرات نتشوش وما بنعود نعرف بعظمته وهيك. هيدا هدف من كتاب انا عم بقريه شيطان تحت الاقدام اسمه الكتاب كتير رائع كتاب تعلقت فيه اليوم فتحته كنت بدي اتأمل فيه بس هو طاق كبير كتير بس في نقاط مهمة تنفرجي ليش بيصير فينا هيك. شو هدفه الشيطان؟ هلأ بنعرف بس منروح على ترنيمة سترونغ هولدز منك جويس هل تحيا هذه العظام نرجع هيك منشوف ليش نحن عم نصير نروح لهوني. أوكي بنسمع الترنيمة سوا. Yeah. كثير حلو هذا الكليب. سوري ليكو قبل ما تحكي شيء كنت هلا بس عم فكر قديش حلوه. هل تحيا هذه العظام احيها بروحك، هي ينهض شعبك وابدا فيها انا. قديش دائما واسمع التنين بقول يا رب قديش في علينا مسؤوليه. ممكن نقول انه يا رب ما حدا عم يعمل شيء بهالكنيس، ما حدا، كل الناس مطفيه، ما حدا عم يخدم. طب هل انت عم تخدم؟ هل انت عم تخدمي؟ هل انتوا عم تجربوا تعملوا شيء؟ بتعرف كثير حلو في مثل بيقول بدل ان تلعن الظلام اضيء الشمعه. يعني قديش مهمه انه نحن كثير بنشوف بايامنا هلا الناس عم الناس عم يعني كل الناس عم تحكي، كل الناس عم ناق، مش عم بعرف عم بتنق عم بتنق. بس شي مره عم نفكر انه نحن نكون اداه التغيير بدل ما نقعد نصير ننتظر الاشخاص اللي يكونوا. اكيد مش رح نكون اداه تغيير فعالين، وما عم كون كليشيه ابدا، بس اكيد مش رح نكون اداه فعالين الا بروح الرب. بقى قديش هيدا تحدي لكل واحد منا انه نكون نحن التغيير اللي العالم بحاجه لكم. من الكتاب اللي عم بقريه وكثير مأثر فيه هو هيك عم بلش سطر اشياء تعودت اني سطر. بيقول انه ابليس بيجي ليسرق، اذا هذا اللي انت عم تقوليه، اول شيء بده يسرق منا قد ايه الله عظيم بحياتنا. يسرق، يبلش يزغرو، عم يسرق دائما هدفه يخسر يعني. ليذبح ويهلك. تصوروا كلمه يذبح، جاي الشيطان تيذبح فينا. قد ايه بيقدر يشوفنا؟ بتعرفوا وقت تذبحوا واحد، تخيلوا الصوره كيف بيكون عم يختنق وما بقى عنده نفس، يعني بده يخنق كل الاشياء اللي فينا. من الاشياء اللي كتير اللي جاي هو مسؤول عن المتاعب تبعنا بحياتنا، وهيك بده يعمل كتير امور. منهم قد يؤذي نفسيتك بالاحباط وقد يملأها باليأس، فتبدو لك الحياة لوحة قاتمة السواد وليس من امل في تغيير لونها. ها فيرست صارت معي بحياتي كتير انه حس يا ريت بموت انا يأسان، خسرك رجائك كله، كل الرجاء بالله، يعني عم بنسيني مين الله. وهون بترجع للكلمة اللي انت عم تقوليها، بصير انا أصير لو انا مؤمن بس انا ما عم بتغذى من الله، بأثر على نور وعلى جيمي وهيك، بحكي بطريقة سلبية وليست إيجابية، وانه اوكي الله موجود بس شو هالحياة كلها يأس وظلم. هاي كتير بنسمعها هلا عم تنقل. وقد يدى حاجبا على عينيك حتى لا تعرف ضعفاتك، فلا تأتي به إلى يسوع الطيب المعالج لكي تشفى منها. كتير مرات حكينا بأمور كتير بحلقاتنا السابقة، شو عنا مرات كمؤمنين بيننا وبين الله مش بين الناس، تعجرف ما عم نشوف أو حتى ما بدنا نشوف إنه عنا إشياء نحن غلط فينا وبدنا نحطها بدم يسوع. أنت بعتقد كمان حكيت عنا. وقد يسلب منك الوقت فتعطي مجهودك لأمور يظهرها حسنة جدا في عينيك بينما هي في حقيقتها غير هامة أو ليس هذا وقتها. بمعنى اليوم بتلاحظوا قديه نحن حتى كمؤمنين منقول وبيقلنا دايما الشيطان حققوا أهداف وكونوا أنتوا ناس مهمين، شو بيك ما عم تحقق هدف، روح اشتغل، روح حمول شيء. ملاحظين بقى هيدا مرات مش هيدا الوقت اللي بده إياه الرب. وقد يهاجم ذهنك بشكوك أو بمخاوف أو بتخيلات شريرة تعجز بإرادتك وبقوتك الذاتية عن أن تطردها. دايما مرات بصير في شكوك، شايفك عم تنبض تضحكي ما بعرف ليه، في شيء ما عم يمشي الايباد بو. دايما عم بلاحظ انه في شكوك بتصير مرات فينا وهيك بتجي تخلينا وبشخصيتنا نحن وبقوتنا الذاتيه بدنا نتخلص عليها، مننسى في شيء اسمه صلاه وفي شيء اسمه انه الله بيقدر على كل شيء. وقد يذبك بسحره الخاص الى رباط عاطفي، هيدي كتير هيدا رباط عاطفي أو زيجة ليست من الله تمزق نفسك وتدمر حياتك. هون طلعت وسألت كم مرة طلعت بناس بيأمنوا أخذوا قرارات بزواجهم مش من الله، قدي حياتهم مخز أو هيك، شو بيصير؟ بيصيروا يقولوا يا رب منك رائع لأنه نحن تزوجنا وعملنا اللي بدك إياه بس حياتنا بتقرف. بس هون ما حدا سأل هل أخذته الزواج المضبوط اللي كنتوا لازم تاخدوه. وفي كتير أمور بصيب بالمرض، وهون قد يبذر البغضة بين أفراد أسرتك. كتير مهم، اليوم كنت عم بحكي مع شخص، وقد يخلق الحواجز بينك وبين أحبائك، وقد ينشر إشاعات مسيئة عنك، وقد يحرك عليك أعداء. هون اطلعت انا اليوم كنت عم بحكي مع شخص من سات سفن وعم بقول له قد ايه بدنا ننتبه بسات سفن نحن كاخوه وكعائله، مش دغري اذا خي غلط معنا نكرهه، لانه هدفه شيطان يفكك كل الجسد ويكره دغري ونقول انا ما بحب نور. نور تصرف معي بطريقه مش حلوه صار له اسبوعين وانا انا بلشت ابني على عم بعطي اكيد مثل بلشت لانه انا بحكيها بسرعه وبلشت ابني على نور كره وصرت اطلع على برنامج مني الك وانا مش قايل لنور اني بكرهه بس نحن ما في ثمار المحبه تبع الله وانا عم بكره نور شو بيصير بالاخر بيتفكك هون رحت على كل هيدي النقاط بس تقول في شغله بيقولها بالاخر وشو عدو الشيطان الاكبر هو يسوع المسيح ليه عطى مثل وقت فات يسوع على المجمع اللي هن كانوا عم بيصلوا فيه اليهود وطلع في واحد في روح شر ودائما روح الشر بتنفضح بيسوع وصار يصرخ بعاد عني مالي ولك يا يسوع المسيح وهيك هون منعرف عم يرجعوا يقولوا انه اكبر عدو كل ما منتقربوا وما نقول انه انا في شيء بسمعه دايما صاير عم ينقال انه مزبوط الله بحبنا وبعرف جيمي مرات بتقوله لانه هي بتفهم محبة الله وانا بقوله كل واحد ومنقول مش ضروري مرات مش جيمي قلتها بس بسمعها من الناس نقعد معه الله بحبنا ايه الله رح يضل يحبنا بس الخطر وقت عم بقرأ هالكتاب بس نحن عم ننقص والشيطان هاجم علينا الله ما بيتغير بس نحن الله ما رح يتغير بس نحن في هجوم شرس من الشيطان كأسد زائر جاي يخزقنا قال يذبح بده يذبح ويموتنا بقى بالنسبة لقلي شفت هون الفرق باللي عم تقوله جيمي انه مزبوط اللي عم تقوله جيمي الله نعمة والله محبة والله رائع ما عليه مرات مننسى نصلي مرات مننسى نقرأ ايه بس الخوف علينا كتير اذا ضلينا كلنا ننسى نقرأ الكلمة وننسى نصلي جاي الأسد يكلنا أكل كأسد مش الأسد الكأسد جاي كلنا هو الشيطان يكلنا أكل بقى جويس نرجع لهون إنه زغرنا الله وما عم نعرف نعمته وما عم نعرف لأنه ما عم نقعد معه ونأكل من خبز الحياة لود أنا كنت حابة أنا بس كنت حابة يزيد على شيء واحد من النقط كنت عم تقول أوقاتها الشيطان بيستخدم إنه بيخلينا نكون نكون عميين تجاه ضعفاتنا بس أوقاتها بيعمل العكس ما بيفرجينا إلا ضعفاتنا وإلا مشاكلنا وإلا خطايانا فجينا عليك أنتوا الواقعين أنتوا ولا مرة بصير يحط اللوم على حالك بصير نحن مش قادرين نسامي حالنا بصير نحن مش قادرين نشوف حالنا بالطريقة اللي يسوع بيشوفنا أو نقبل نعمة الله أو نقبل نعمته بقى قديش هذا الشيء عن جد بيخلينا نكون مأسورين وبتعرف في كتير ناس ونحن أولهم في كتير ناس بيعيشوا بهالأسر إنما دايما بحب هيك أذكر الناس وأذكر حالي إنه نحن محررين بدم يسوع ونحن الرب يسوع وعدنا قال له خلص انتوا بس اعطوني خطاياكم برميون بقاع البحار ما بذكرهم ابدا بقى قديش هذا تشجيع لكل شخص بعده عيش تحت وطئة الغضب تحت وطئة الخوف تحت وطئة صحيح الضعف قديش عن جد الرب يسوع اجى وحرر للاخر بقى هيدا هيك تشجيع لكل شخص اكيد اوكي انا كنت حابب احكي شيء بس في اتصال ترجع نحكي بعد الاتصال اكيد الو الو الو الو الو مين معنا الو الله معكم هلا الله معك تفضل فراس الله معكم هاي فراس مرحبا فراس نشكر الرب لاجلكم والرب الرب يزيد بنعمه عليكم شكرا تكلموا بمحبته اكثر واكثر شكرا شكرا فراس تفضل انا خير واد بدي لك شغله بالنسبه لابليس انه بالايام هاي بسميها ايام عصيبه عمر فيي انا محاربني بشكل عجيب بس صار لهم هيك انا بتكمش بالرب فراس جرب الرب من اجل كل شيء انه اي شيء عم يواجهني عم يتجه لإله فراس بدي اقول لك جربت اتصل فيك من اسبوعين بس ما كان حدا عم برد علي مش فراس اللي انا بعرفك تتصل فينا دايما خيي انا ناطر مكالمتك بس انا بجوز اتصلت فيك بس ايه بالضبط ابو جاك انا اذا بدي اتصل فيك نهار تنين او ثلاثه بليز لانه انا اتصلت فيك من اسبوعين وما كان حدا عم برد علي خي الرب يباركك انا ناطر تليفونك وانا عن جد لما بحضر برنامج بني لك بتفائل كثير وبشوف سلطه الرب قدامي يعني بشوف انه المسيح يعني المسيح من خلالكم عم يحكينا باي كلام عم تقولوه. شكرا فراس كثير واكيد رح تكون ليله بصلاتنا اذكرونا بصلاتكم انا والعيله والامور اللي عم واجهها. اكيد اكيد فراس كثير بدي اشكرك على اتصالك. من الاشياء اللي هلا عم لاحظها عم بيقولها فراس بيحكي كمان عن قديه بده يكون الانسان عم بيصلي لانه هي معركه يوميه مع ابليس مرات ما بتنتهي بثانيه. وتتكسر هالقديه وتخلي ملائكه الله يجوا ويحرروا امر كثير قوي عليك ما لازم تستسلم بثانيه. حكي تفاصيل من الكتاب المقدس مش بس عاطي رايه وهيدا كله ايات من الكتاب المقدس بتقول قديه مرات معركه ابليس بدها قوه وبدها مرات يعني جسد كامل بالمسيح اخوه كاملين بالمسيح عم بيصلوا مرات الشخص وحده اتحاد يكونوا متحدين ناس. واكيد بيحكي عن الصوم بقى نحن بدي اقول له لفراس انه مرات كثير بفهمك فراس مرقنا كلنا وخاصه كل شعب سوريا اللي عم يمرق فيه وشعب مصر والعراق في امور بنمرق فيها على سنين وبنصير نقول ما بقى قادرين بس في امور بدنا نضل متمسكين فيها انه ما بدنا نوقف نصلي. اكيد بشجع فراس كمان انه يفتح كتاب مقدس ويقرا مثل رساله مثل افسس للمؤمنين اللي عم تشجع عم تذكر ببركات الله لانه مرات بنشوف حرب ابليس كبيره لدرجه يعني ما عادش بنشوف قد ايه الله فيه يشتغل او كيف يشتغل او وين عم يشتغل. فبشجعه اذا هو العيله او هو عم يمر بوقت صعب يقعد يقرا هذا الشيء يحط كل شيء انتو برسبكتيف هيك يحط ابليس مع كل ما تنشوف ابليس هالقد كبير بس ابليس ابدا قدام يسوع قدام يسوع وقوة يسوع هو ماشي وتحت الاقدام. مرات بنضل نشوف انه حروب ابليس بنشوفها شيء كثير كثير كثير كبير وهي مش مرات هي حقيقيه ما بدنا نخفف من هذا الشيء ابدا. اكيد فراس عم يمرق بوقت كثير صعب نحن ما بدنا نقلل من قيمه هذا الشيء بس بدنا نقلل من قيمه ابليس وقوته لانه ما عنده قوه باسم يسوع ما في قوه بهالملكوت اللي هو فيه اذا فراس ملكوت الله. فاكيد هو بحرب يعلن كلمه الله قد ما فيه ويقراها ومثل هيك شوي شوي ابليس بلش اذا كان كبير بصير يصغر يصغر يصغر شوف عظمه الله قد ايه كبيره وخلاص الله امين يعني لفراس يكون باسرع وقت بهالحرب. لا انا حبيت اللي عم تحكيه وتكملا اللي عم تحكيه كمان رح علق على هيدي النقطه اجتماع الصلاه الاربعه كنا عم نحكي حكى تقريبا الاسيس ايمن نفس الشيء اللي انت عم تحكيه وقري الايه بس من ابليس كاسد زائر وعلق على هيدي النقطه كاسد انه قديش ايام ابليس بجرب يرسم لنا صوره انه هو اسد بس يمكن هو بالحقيقه قطه او شيء يعني هيدي الشكل فهو بده يجرب يعمل لنا انه هو صوره انه هو اسد وهيدا الشيء اللي ابليس بغايته لما نحن ما بنعرف عظمه الله لما بيخلينا نضل عن هيدي الكلمات اللي انت حكيتيها انه نحن ما بنعرف شو هي عظمه الله. انا اختبرت هيدا الشيء يمكن هلا عم نحكي نحن كبشر كضعفات لكن انا اختبرته على سبيل الخدمه لما نحن بنحكي انه بدنا نحلم بالخدمه او بدنا نعمل شيء ابليس كثير بيهاجمنا بهذه الطريقه بجرب يخلي الخدمه على ادنى يعني بيخلينا وصلت فعلا لمرحله انه كنت ابني الخدمه على قدي قديش انا قدرتي فانا بوسع انه فكري بالخدمه بس مره من المرات كنت بحضر من مدارس فرحنا وكان مطلوب مننا نكتب شيء عن الخدمه فكتبت كتبت كتبت كتبت كتبت رحت عم اقدم لهم فقال لي هيدا الحكي من عندك هيدا ما حكي الرب هيدا الشيء انت مفصله شخص ايه الشخص اللي نحن عم تخدمه معه عم هو المفروض الاستاذ فانا بدي اجي مو الاستاذ يعني مثل الليدر بهيدي المدرسه أوكي. مثل الايه فهو بده يمشي معنا خطوه بخطوه أوكي. فعم شاركه بالشيء اللي انا بدي اعمل عليه انه خدمه فعم قال لي ليك نور انا بصراحه بقول لك انه هيدا الشيء انت يعني هيدا الشيء انت اللي انت شايف حالك بدك تعمله بس دائما لما ربنا بده يعطيك حلم بيعطيك شيء اكبر منك بيعطيك شيء على قده يكون المجد له مش شيء شيء تماما شيء على حجمه هو مش على حجمك انت عم تشوف انه اوكي مثلا انت ورشيب ليدر فانت مثلا حلمك كله ماشي موضوع قائد تسبيح قائد تسبيح طيب يا حبيبي يمكن الرب بده يعمل شيء منك شيء ثاني اكثر كثير وهيدا مثلا هيدا الحقيقه الشيء اللي اختبرته لاني من سنتها لليوم فعلا ربنا غير اشياء كثيره واعطاني شيء فعلا لحد الان انا الاوراق عندي وبقراها وبشوف ربنا كيف انه فعلا عم يعمل اشياء فيه منها بحياتي فكثير ايام ابليس بيستخدم هيدا الشيء انه بحط جواتنا صوره لنفسنا انه نحن ضعاف، انه نحن هيدي هي امكانياتنا، بس احنا بننسى شيء كثير مهم، انه الاله مو نحن اساسا، مو انا اللي عم اشتغل، يعني اساسا ربنا هو اللي عم يشتغل فينا. نحن طالما جايين عم نفكر نكرس هيدا الشيء للرب، وعم نجرب نقدم هيدا المجد للرب، خلي الرب يعمل شيء على قده بحسب مجده بحسب عظمته. هيدا الشيء ما بعرف حبيت شارك فيه ايام، انه نحن نوقع بهيدا الشيء كلياتنا بظن. مزبوط. بتعرف في كتاب اسمه Experiencing God عملته هيك، بيحكي بقول اذا انا بعمل شيء لاي انسان بيعمله بقول هيدا ركه عمله، ليه بدي وين وين وين الله؟ بس وقت ينعمل شيء اللي هو ما في ما معقول الا ما يكون في ايد الهيه فيه، وقتها بمجد الله، وقتها يعني بقول انه واو ليكو الله شو عمل. فقديش مزبوط يعني بنحط انه عمل الله، انه حتى بالايمان بالصلاه لموضوع معين للشفاء. كثير مرات اني هلا هذا تحدي لحياتي، لانه في شخصين انا كثير بحبهم مرضى، ف قلت يا رب انه مش حصل لي لشفاء يعني خلص، انه ما بعرف كانه انت ما بدك. بس يعني ويمكن الرب يسمح انه انا ضلني عب ايمن، هو عارف يمكن النتيجه مش مثل انا هلا ححبها، بس هو بده انا بده ياني ما افشل. مع انه ما بفشل، لانه هذا طبيعه الانسان انه يقعد يحتار، لانه بهالفشل انا بصير اسال الله لاعرفه اكثر. انا بحب مرات اقول انا ما بعرف، بحب اقول انا ما حصل لي، انه بهالوقت بقول يا رب انا ما حصل لي، لا يحكي معي، ليه ما بدك تصلي؟ لا شيء لاحكيه لا يحكي معي. بس بهدول الامور اللي نحن ما عادش فينا نعمل شيء، هو بيشتغل. وقتها بقول ليكو الله شو عمل، مش جويس ولا ريكو ولا نور. هذا شيء كثير عن جد، يعني هالفتره عم حس انه عم يتحدى مش بس بالشفاء، حتى مثل ما حكيت ريكو على موضوع الاشياء السلبيه، صار في تيار ماشي بضمن الكنيسه عم يطلع انه انا سلبي، انا ماني شايف شيء ايجابي، انا شايف كل شيء سلبي، وانا انسان عقلاني منطقي واقعي جدا، وانا شايف ماني عايش بالروحيات، ماني عايش بالايمان. الاحد حكيت كلمه، كنا لما كنا عم نحكي عن الصلاه بالتسبيح، حكيت شيء قلت لهم الاله اللي كان يشفي بعده عم يشفي، وبعده حابب انه يشفي، بس بتعرفوا شو الكلمه الناقصه بكل المجالات؟ شو انه ايمانك قد شفاك. إيماننا نحن اللي عم يضعف، إيماننا نحن اللي أيام عم يخلينا أنه لما نحن نوصل لهذه المرحلة بنصير أنه خلص بدنا نعمل الله منطق، هيدا شيء صعب بقى، لأنه إلهنا ما في يعني ما بينحط بمنطق، فأنه هيدي مشكلة كتير صعبة. خلص إبليس كان عم يخلينا نحدد الله، نحدد الأشياء كلها، وعم نمشي بالأمور العقلانية والهيدي الأشياء. ف أكيد كتير حلو الحديث، وبتخيل أنه بعد بالحلقة في هيك أراء بنحكي فيها. اللي هلا رح نروح له هو كليب بلش يطلع على سات 7 نورث امريكا، يعني على البث اللي هو بنورث امريكا، بس ما بعرف اذا مع الوقت رح يكون كمان عم نشوفه على سات 7. رح نحضر صوت من بلادي وبنرجع سوا. فرحة أولادي تعالوا نصلي تعالوا نضوي شموع تعالوا نحب بعض ومن عادي تعالوا نمسح دمعة الموجوع تعالوا اسمعوا صوت من بلادي ونزرع بس بالأحزان صفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام باسم الرب تعالوا نحب ونزرع بس بالأحزان صفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام بدنا الحب ما بدنا الحرب تعو نصلي للسلام باسم الرب. دانجا إيسا مسيح الكردستاني، صوت يسوع من بلاد السودان. صوت يسوع من بلاد مصر، صوت المسيح من بلاد المغرب. A voice from home. I dream of a land where every child is free. Hope for a time where everyone will see an end to sorrows, an end to war, love for others more than before. He's close to us, we're never alone. Let's hear the voice. لكن من هذا الكليب نرجع ننتقل لبركة الإيميلات. هاي أكيد. بس حبينا بس نقول ريكو إنه great job. Good job. Yes. Great job. كتير حلو كتير كتير مؤثر. وقديش عن جد سات سبن هي صوت بتودي لكل بيت. صراحة كان الوقت كتير ضيق بس منه تبرير. أنا كنت فرحان بشو طلع بالكليب آخر شيء، ونور كان عم بيشجعني لأنه عن جد بظرف طلعت الفكرة قبل ما طلعت الغنية. كان أغرب كليب اشتغلته. إيه صراحة ما معقول يطلع الإنسان بفكرة قبل ما تطلع غنية، بس أخذت التايتل يعني صوت من بلادي، صوت من بلادي، ومشيت على كلمة إنه صوت يسوع من كل البلاد ومن كل الجنسيات، وصرنا هيدا. وبشكر أكيد كل فريق العمل اللي طلع أساميهم، يعني سحر بوب الجرافيكس اشتغل كتير حلو. كان الوقت سريع بس كان الرب معنا. مبين. من الكليب لل لا تمار ايميل. تمار اوكي، رح اقرا ايميل من رافي ايفازيان بقول سلام يسوع معكم. بدايه رح اقول لكم بحبكم كثير وربي يبارككم. رح اخبركم عن ثلاث اشياء. اول شيء رح يخبرنا عنه هو شهاده، كاتب مثل عنوان شهاده. اكيد متذكرين مشكله الضغط المرتفع في عيوني بان الاطباء اقترحوا عمليه وبقيت تحت مراقبه طبيه ولا اكثر. بقصد انه حافظوا على ذات الادويه وذات القطرات ونفس الجرعات. قبل ايام اتصلت لزوجة قريبي وسالتني عن وجع عيوني. جاوبتها بانه الوجع انخفض كثير تقريبا انزال بالرغم انه الاطباء حافظوا على ذات الادويه والجرعات. فسالتني شو الشيء اللي تغير، كيف راح الوجع منك. جاوبتها بانه زاد عدد الاشخاص اللي صلوا بخصوص هذا الموضوع. أنا متأكد إنه في موعدي المقبل مع الطبيبة رح تقلي إنه ما عاد في ضغط أو إنه بقي ضمن المستوى المحدود. فهي كانت أول رسالة. تاني رسالة، رسالة شكر. من مين رسالة؟ هي نفسها. رافي. هو عاطي ثلاث عناوين. أشكر الرب ملك الكون الشافي الحنون وسامع الصلوات الذي لا ينسى ولا يهمل أحد. أشكركم إخوتي من أجل أماناتكم للصلاة، وأشكر كل شخص ساهم في الصلاة. الرب يبارك. شكرت زوجة قريبي الرب وقالت إن كانت قوة الصلاة لهذا الحد سأريد منك أن تطلب صلاة من ذات الأشخاص الذين صلوا بأمانة، يعني أنتم. وفي عنده لا طلب زوجة قريبي نفسها اللي طلبت إنه نحن نصلي. موجوعة من أجل بنتها بخصوص اختيار شريك الحياة. ترجو منكم أن تصلوا طالبا من الرب الحكمة من أجل ابنتها لكي تدرك جدية الموضوع وتعيد النظر من جديد ولا تتخذ قرار بالقلب فقط بل بالعقل والقلب. والرب يبارككم. لكن من رافي زوجة قريبه أكيد عنا إنستا إلك رح تكون فقرة من الأشخاص اللي عاملين فولو على إنستغرام. نحن عاملين لهم فولو، مننقي قد ما فينا صور. نور عم بيهتم بالخبرية كلها، وبركي هيك منصير عم نشوفهم سوا هلا. تنشوف هيك نشوف صور من اصدقائنا، في ناس نعرف اساميهم، في ناس بصراحه ما بنعرف اساميهم، مثلا كريستال حايك، اكيد كريستال حايك من الا هاي. مين هون عندنا اصدقاء لنا من هيك بركه بنجرب نتعرف عليهم مع الوقت. شو هيدي؟ سلام من وجهه لتحيه. سلام كثير بتحب هالفريق يعني على كل شيء. تيكت جريت جوب، يو ميد اس براود از اولويز. هيدي برشلونه كثير بتحب برشلونه. اوكي لكن غير هون عندنا كريستال حايك كمان من وجهه لتحيه، قاعدين مع اشخاص كمان. كريستال اياها مثلا ما لحقني لريستا هون كمان ما بنعرف الاسم، بكره اكيد بندقق اكثر، بس عم نشوف صور عنا على انستغرام بيبي كثير مهضوم. جو سلام اصدقاء لنا كثير بحبهم. جو هو عامل بركة تمار، تعطيني الكفر سي دي اللي ورا، عامل الكفر سي دي، هو بيشتغل للفريق سترونج هولدز. بنقول لهم مبروك كفر سي دي ماريان قدامك دغري هون. بقول انه لجو ولسلام مبروك، هن خطبوا من اسبوع، وهيك بقلكم انه جو مبدع بالكفر سي دي، اشتغل لسترونج هولدز وهيدا كفر هو عامله، واكيد رح يعمل الكفر الجايين لفريق سترونج هولدز. من جو شو كمان عندنا؟ بعد عندنا سامر، بنقول له هاي لسامر كمان. عم يعمل شي دعايه شوكولاته. ما تسرعون كثير بس خلونا نلحق. حدا من بيروت عامل اكله، مين؟ امه عملت له اكله. يرفان عامل اكله، عامل اكل، عامل اكل يعني عم يعمل. بس عم بيقدر امه منيح، بس اشتهيت انا الاكل بصراحه. هون عندنا كريستن، بنقول له هاي ما بعرف بس انه هيك هيدا بيمثل منيح. عارفين هالناس تنظرين على زاروا مين هاي؟ هيدي ليديا جزراوي. ليديا جزراوي وصديقه لابسه لبس لبناني. كانت عائله هاي ليديا كمان من الا. ومين كمان هون؟ بيبي صغير ما بعرف لوك. مين شكله اسمه لوك. هاي لوك وكمان جو سلام بنقول لهم مبروك. ومين كمان بعد عندنا؟ هون عندنا كمان صديقه لنا من الا هاي. مين؟ مرموش اسمها. ايه يعني هيدا اللقب تبعهم هون. هيدا لوك مره ثانيه. لكن هيدا لوك مره ثانيه لوك اكيد. وعندنا كمان صديقه مريانا، مش ماريان يعني. هون عندنا اصدقاء اماندا حبكوك، بتعرفون؟ لا صح اصدقاء لنا. لك بتعرفيها انت؟ نعم بتوجهي. كانت تلميذتك. تلميذتك؟ طب قولي لنا بس. انا بقول بتعرفيها جوز، بتقولي انا ما بعرف جيمي بدل ما قلت لك هيك. ايه ما حكيت هيك. لكن الفقره هي الحلو فيها بس انه اصدقائنا لو مرات بنعرف. بعد في وحده ريكو، ايه هيدي رح تحبها انت. ايه بدي في اكل وجاتو اكيد سامر ملك، لكن في بيرث داي لازم يكون على كل من نقول هابي بيرث داي للشخص هيدا. وبدي اقول انه هيدي الفقره رح نكون اكثر عاملين ريسيرش بس على الصور، ما ضروري دائما نخبر شو هي الصوره، بس نشوف اصدقائنا شو عندهم، وين كانوا، ناس عم تضحك وناس مبسوطه بتاكل. بنقول لهم هاي، بنشجعكم انه تفوتوا على مني الك انستغرام تتصيروا لنا فريندز ونشوف صوركم. بشجع كثير اشخاص بيعملوا يمكن اوقات عباده وتسبيح وهيك، فرق تسبيحيه كمان، تنكون عم نعرف شو عم بيصير معكم امور، وين عم تقضوا وقتكم. هيدي هي لكن من بعد يعطيك العافية نور. شكرا. وإلى الأمام سر. في عنا من بعد الإنستا إلك، هلأ في عنا فيديو إلك نوعا ما. في عنا أصدقائنا هن يزن وعنان. يزن وعنان كل واحد منهم بيعد كذا يوتيوب، وهن ترانيم هن عاملين وحاطين صور. بقى بس خلينا أقرأ هيك كتير بسرعة كل واحد شو بيعد. بيقول ده فيديو هيدا من عنان سلوم، بيقول ده فيديو جديد للمرنم عنان سلوم من مونتاجي، اتمنى العرض من أسرة البرنامج ويعجب حضراتكم، ربنا يبارك خدمتكم ودايما في نجاح إخوتي. ودي قنوات اليوتيوب فيها كل فيديوهاتي، أي فيديو حابين تعرضوه خذوه، واللي عاوزينه ما فيش أي اعتراض. يعني هون عم بيقلنا عنا الكوبي رايت، ما في مشكلة فينا نستخدمهم. بقى بنشكركم كتير، رح نفرجي بس واحد منهم، ورح نفرجي دقيقة صغيرة من دقيقة منهم، ورح أقرأ كمان تبع عن لا مش عنان سوري اليزن. يزن بيقول سلام المسيح أيها الأحبة، سلام من أرض الرافدين، سلام من أرض الأنبياء القديسين والشهداء، وسلام معطر من نهرين دجلة والفرات، معطرة بأريج الورد والياسمين. أحبائنا من المعجبين بكم وبرنامجكم اللطيف، أحبائنا أنا المرنم يزن بابا لوس من العراق، مرحبا. أهدي لكم ترانيمي الجديدة وهي حصيلة ترانيم وخدمة 23 سنة، لكن الظروف التي كنا نعيشها في الأزمنة السابقة ليست كانت مهيئة. ولكن الرب يكون مع الذي يكون معه دائما، والرب دائما هو الذي يفتح أي طريق مغلق. أمين. وكمان عم بيقول هون إنه بيهدينا ترنيمتين، تهللي وباركي والسامري الصالح. عم بيقول إنه هيدا هدية متواضعة لإلنا، وبيقول كلمة الرب ولتكون بركة، وكمان بيصلي إنه تكونها بركة، وإنه عم بيصلي للجميع. بس حابب بقول جيمي إنه لا يزن لكل الأشخاص اللي بيبعتوا إنه وقتها بيكون الكليب مشغول كله ومصور، نحنا بنعرضه كله، بس وقتها يكون الكليب في صور ومعمولة من قدره ورح يكون بركة وأكيد على يوتيوب، بس بصدق نحن ما فينا نعرض الكليب كله، لازم يكون مصور يعني فيديو كليب مزبوط. أكيد رح نشوف أول كليب لعنان وبنرجع كمان منشوف مقتطف من كليب يزن كمان. خلينا نشوف أول كليب. انت قدير، انت اله الانتصارات، انت البركة، انت الخير، والحب اللي مالينا تمام. انت عظيم، انت قدير، انت اله الانتصارات، انت البركة، انت الخير، والحب اللي مالينا تمام. ربي أغني وأرنم ليك، وبصوت الحمد بعليك، قلبي يفضل ماسك فيك مهما تكون الصعوبات. ربي أغني وأرنم ليك، وبصوت الحمد بعليك، قلبي يفضل ماسك فيك مهما تكون الصعوبات. من هيدا الكليب انت عظيم انت قدير. حلوة الترنيمة كتير، يا ريت بيقدر مرات حيلا شخص. انا بشجعكم صدقوني ما بدها شيء، يعني اذا حيلا شخص عنده كاميرا صغيرة بيقدر ولو بحيلا محل ينقي محل حلو ويرنم الترنيمة، ما زال بيقدر الانسان يقسم الصور ويعمل اديتنج، بيكون شيء كتير حلو انه يقدموا الكليب مزبوط، وبصير هيك يقدر ينعرض اكتر. لكن تاني كليب لا يزن منشوفه كمان سوا، منشوف الكليب. Thank you. عندي كمان ترنيمة تانية منشجع دايما الناس تبعت لنا واكيد يحتروها على يوتيوب. وبدي اقول انه زاد معنا شخص مش مذيع جديد بس خي وصديق لنا، حكينا الاحد على سكايب، جود ما قادر اليوم، جود كثير يحكي بس رح يكون معنا بغير حلقات مزبوط، تطلع معنا بحلقه وهيك نعرف عنك اكثر مزبوط. لكن شو رايك نقول كلنا سوا هيك كلنا كلنا كلنا بريك. فأصبح بقرب قلبك فأنفق العمر لك. لكن من هيدي الترنيمة منروح تا نشوف كمان شيء رح يعزينا ورح يفتح لنا أفق نفكر وناخد خطوة، ما نضلنا واقفين، خطوة إيمان جديدة، خطوة محبة، خطوة بتخيل إنه ما ندين الآخر أو نحكم على الآخر. يا رب. سوريا الأمل، نشوف شو رح يحكونا تمار ونور. بعد زمان يمكن كذا حلقة ما أعطانا بسوريا الأمل. اليوم عم نحكي بسوريا الأمل عن موضوع شوي يمكن حساس، لكن بتمنى من كل الناس اللي عم تشوفنا أنه تسمعنا للآخر، تسمع وجهة نظرنا، ومثل ما قلت رواد اللي على قلبنا نحن أنه نحن نوصل محبة وأنه كلياتنا نتغير أفكارنا. يمكن اليوم اللي عم نحكي عنه شوي تمار هو موضوع بيعني السوريين اللي خارج البلد شوي اللي عانوا من هيدا الشيء، هو موضوع التخوين أو مهاجمة الشخص اللي ترك بلده أثناء هيدي الأحداث. تمار الميكروفون معك. اللي شو بدك يعني أقوله أنا بقول. هلا ما بعرف في البداية حابب هيك خليني أرسم، حابب أرسم كثير صورة للمشاهد شوي. أيام منشوف إشياء على الفيسبوك بتنحط من ناس رفقاتنا، من ناس إحنا بنعرفهم، وأنا بدي أقول واثق إن هنن ما أصلن علينا، ما أصلن علي، ما أصلن على تمار، بس منشوف إشياء بتجرح لما بقراها وبعرف إنه هي عم تحكي عن حدا حالته مثلي أو شو من كان، هي بتجرحني بشكل أو بآخر. لهيك حسيت إنه أنا حابب إني ضوي على هيدا الشيء. تمار هيك يمكن في اشياء انا وانت جمعناهم شوي هيك قريناهم كثير علقوا بذهننا بالاسابيع الماضيه، او شيء بتحبي هيك تشاركينا فيه؟ اي هلا مثل ما قال نور انه احنا كمان لما طلعنا من البلد صرنا نشوف بوستات كثير بتخص وضعنا نحن كناس خارجين برا البلد. ف بجرحني هذيك مره اللي طالعه من الحلقه مبسوطه وانه واو كذا وهيك، اول ما طلعت فتحت عم بعمل شيك لقيت كم جمله عن جد يعني كثير ضايقوني، وخصوصا انه لما طلعت وحكيت اصلا كل واحد حكى عن تجربته، كل واحد حكى وضعنا، يعني احنا وضعنا ما هو سهل، احنا ما لنا عايشين مبسوطين ولا حتى نحن هربانين من البلد. فقريت مثل جمله بتقول انه سوريا منا للجميع، سوريا منا للي طلعوا منا، سوريا منا للي تركوها، سوريا للي بقيوا فيها، للي دفعوا عنا، للي صمدوا عذرا منكم فما بعرف شو، فسوريا ليست لكم. وبعدين بيطلع كومنتات تحت وكذا وهيك، شيء بشبه بالخيانه، شيء بقول نحن هربنا. عن جد يعني انت لما بتقرا هيك كثير اشخاص، يعني هو بوست ماخوذ من، يعني عرفت بيعملوا له كوبي، بيعملوا له كوبي بيست يعني، فهو يعني بينقلوا لغير محل، ايه بينقلوا حتى بيكتبوا تحته منقول، يعني هو حدا كاتبه والناس كلها عم تاخذه وعم تعمل له، عم تعمله عندهم على الصفحه. فتخيل انه انت عم تمرق وكذا وكل الناس عم تكتب نفس الشيء، قديش بضايق الموضوع انه صح. انه انت خلص طلعت عليك صفه الخاين. طب انه اوكي اللي كتب خاين على شو انا خاين؟ يعني انه إذا بقدر حدا يتصل فينا، نحن عن جد ما عندنا مشكلة، بنحب الكل. بالنهاية سوريا بلدنا، أنا بعتبرها بلدي، مع إني ما عشت فيها غير 9 سنين، بس هي البلد بعشقها. فاللي بيقدر بس يقلنا إنه شو يعني ليش إحنا خاينين، بس أنا ما عندي مشكلة يتصل ويشارك برأيه. يعني أنا حتى بس كمان لحتى قبل ما هذا، لما بقرأ هيك أشياء يعني ما بنسى بيوم كنا بنحوك أعيننا بوقت لقاء الأسيس سامح مع السوريين، في شخص سوري طلع برا سوريا، طلع قال أني أنا يا جماعة طلعت برا بلدي بس تعبت من كتر ما الناس بتقلي أنه أنا طلعت صح ولا غلط، يعني أنا هلأ شو لازم أعمل؟ طلع الزلمة حرام بكل طيبة قلب يعني، وحسيت الدمعة بعيونه أنه عم يقول أنا شو لازم أعمل؟ أنا شو لازم سوي هلأ؟ برجع على البلد؟ ما أنا غلطت يعني أنا طلعت برا البلد، طلعت بعيلتي بولادي والمنطقة كانت شوي صعبة. فحدا من الناس صار يقول اللي هن من سوريا ما في رجعة، اللي طلع برا سوريا ممنوع يرجع، اللي بقي هو بس اللي بيضل. فانا لوهله انه يا جماعه شو بكون يعني اني احترمت وجود الاسيس سامح موريس، كنت انا رح اطلع بقى احكي انه شو بكون انه شو اللي عم يصير. واللي بيزعلك اكثر من هيك بتعرف شو؟ انه الشخص اللي عم يكتب هيدا الكومنت هو شخص مسيحي، هو شخص مفروض يكون اخ الي، مفروض يكون عم يشجعني، مفروض يكون عم يدعمني. بس لما بنشوف هدول الناس هن نفسهم عم يجرحون. انا ما بنسى اول مره عامل كرمالك، باول مره طلعت بكرمالك عم نحط شيء للصلاه، ففي حدا من الناس اللي انا بعرفهم كتب انه بدنا ناس تصلي لسوريا من جوا البلد مش من برا البلد. ما بعرف مين مفهم هيدا الشخص ان الصلاه بتنقبل من جوا البلد ما بتنقبل من برا البلد. ما بعرف مين مفهم هدول الناس انه اللي طلعوا برا البلد نحن طلعنا ونحن مبسوطين. يمكن الناس بتشوفنا على التلفزيون بتفكر انه نحن عايشين اخر حياتنا وايامنا، وبيشوفوني لابس كل مره لابسين شيء وكذا وهيك بيقولوا هدول عايشين النجوميه. بس انا بحب اقول لك اني نحن عشنا باوقات يمكن انا ما بدي اقول نحن عشنا بشيء اصعب من الناس اللي عم تنضرب ومن الناس اللي يمكن تحت قصف، بس قليل الناس اللي عايشه بامان. نحن عشنا باوقات كثير صعبه. خليني بركي، انا شايف جرحكم وقعدتوني ما كان لازم كون قاعد، لانه انتم بتعرفوا بحكمه الله. بس انا بحكي بكل صدق وصراحه، وبتخيل صاروا البرنامج 6 سنين، لانه روح القدس ما بخاف. روح الله بس تتكلم من خلالنا، نحن رح نحكي بس بمحبه. شفتك مدمع اصلا على التي في، ما ببين هذا الشيء، وبعرف جرحكم فيها تكون هي مدمعه وما حدا منتبه لهالشيء. اول شيء بدي اقول انه ما ابدا ما فهمت هيدي ولا حروب بالعالم كله، بس ناس من البلد فلوا ما حدا قال عنهم خاينين. هيدا استغربتها لاول مره. الانسان اللي قادر يفل بفل تيحمي عائلته، هي حكمه من الله. لا تجرب الرب الهك. وقت قال له الشيطان ليسوع نط من فوق لتحت، قال له بيقول الله الكلمه بتقول لا تجرب الرب الهك. اوكي بقى ما معقول نكون قاعدين اذا القذيفه عم تنزل حد بيتنا نحن نضل قاعدين. وحتى لو ما نزلت حد بيتنا بس في مستقبل، الله عطانا حكمه انه نحن نترك. هاي اول شيء. ثاني شيء مثل ما قال نور، انا بحب شدد، وكثير مرات انا بعرف نور وتمار تحت الهواء كيف بيكونوا يقسنين، بس ما معقول يطلع انسان يعمل واجبه كانسان عنده برنامج وسات 7 استقبلتهم كعائله يضلهم كل الوقت عم يبكوا او زعلانين بالنسبه لإلي. وفي شيء اهم، وقت الرب بيعطي هالقد عطاء بمحبته لنور وتمار انه وجد لهم برنامج يكونوا مع اخوتهم، وجد لهم مأوى برغم انه عم يتعذبوا بلبنان، لازم نفرح لهم ولازم يكونوا فرحانين ويفرجوا بركه الله بحياتهم. مش نكون دائما يقسنين وقاعدين عم نفرجي بتمثيل هن اصلا مطعونين ومجروحين وعايشين ايامهم وعم بيعدوا الايام تيرجعوا على سوريا. ثالث شيء انا بتجرأ اقول، للاسف انا رح اقولها، مش هن، انا رح اقولها علنا، كل انسان عم يكتب هيك لخيه المسيحي اوكي على فيسبوك او ما كان، ما عندي مشكله اقول رجم، انت بدي اسال او انت بدي اسال، هل المسيح بقلبك؟ بعتذر لا، ورح جاوب بعتذر لا، عندي هجوم قوي، عندي محبه بس بعتذر. رجع اسال حالك انت وراكع، هل انت يسوع بقلبك؟ انا ما بعرف اذا يسوع موجود بقلبك، وانا ما عندي مشكله ينزل، ما عندي فيسبوك، بس ما عندي مشكله ينزل عمني لك، بتحمل مسؤوليه حتى ولو نهار رح اترك البرنامج من ورا هالشيء. بعتذر، قول هيدا توبيخ محبه، بس توبيخ، انت يسوع منه بقلبك. انت مش شايف كل خي واخت من سوريا بلبنان قد ايه مكسرين، قد ايه عم ينهانوا، قد ايه في ناس من لبنان ما عم بتعملهم بطريقه منيحه، وفي ناس اكيد عم بتعملهم بطريقه منيحه، وفي ناس بسوريا رائعين وعم يفهموا نور تمر، وفي ناس للاسف بدي اقول لك اياها، انا هيك انا صريح ورح ضل، انت ما عم بتحس ابدا، ما فيك محبه يسوع ولا فيك محبه يسوع. وبعتذر، قول كل انسان عم يحكي بهذا الطريقه عم بيروح سياسي وعم بيروح راسه اكثر سياسيا. وبدي اقولها بلبنان بنقول عم نبيض طناجر، حيالله مسلم وحيالله مسيحي طلع من سوريا تيحمي راسه، ما بيهمنا هو مع مين ومن اي فئه، انسان بده يحمي حاله لان تعبان وفزعان. اذا حضرنا اليوم الكليب اللي شفناه من صوت بلادي، الصبي اللي موجود بالمحل مكسره هو من سوريا، هل هيدا الصبي كان عم بخبر قصته بيترك حاله بسوريا طما يطلع هو خاين؟ كان هو عم بخبر انه بخاف من القذايف يقول عم ببكي انزل تحت الطاولة تتخبى من الأزيفة. ما بعرف أي حكمة من الله ومن يسوع عم بتقلكن إذا صبي أخدوا بيو من سوريا وهرب فيه على لبنان أو على غير منطقة، هيدا خاين. اسمحوا لي فيها، البلد للكل. أنا مني سوري وما طلع لي شي، بس البلد للكل. وهول إخوتكن لازم تفرحوا، كل إنسان عنده مأوى يهرب من سوريا تيجي يعيش بحيالله بلد مش بس بلبنان، لازم تكونوا عم بتصلوا وتقولوا يا رب بشكرك انه عم نهرب ناس ما عم بتشوفها قدي ناس عم تتشقف بسوريا. تا مبسوطين كلكم ضلكم هونيك، والناس اللي ضلهم بالبلد ومن قلبهم عم بيصلوا للرب لانه الرب قال لهم ضلكم بالبلد. انا مأكد اذا كان روح القدس عم بيقول لهم، هول الناس ما رح يكتبوا على الفيسبوك ويقولوا انتو برات البلد خوانا، هول رح يقولوا بشكرك يا رب على اخوتي انه هن بسلام، ويا رب اجعلنا نكون بسلام بسوريا لان احنا خايفين. وبس أنا بدي واضحه وبس اكثر انه نحن ما زعلانين من الاشخاص نفسهم، نحن زعلانين على مستقبل البلد وعلى مستقبل الكنائس. لانه لهلا انا عم نقول بعد سنتين وشوي من الازمه، لهلا عم نقول وين الكنيسه؟ ليه الكنيسه ما نهضت؟ ليش الكنيسه ما عم تلعب دور كبير؟ عم تلعب ادوار بس عم تلاقيها صغيره بالمقارنه مع اشياء ثانيه عم تصير برا سوريا من السوريين نفسهم. فانا احنا ما زعلانين من الاشخاص، نحن بننسى، نحن بنسامح، ونحن بنقرا الشيء ويعني بعدين انه خلص بننجرح شوي بعدين بنطنشه. بس الفكره انه حرام، يعني احنا حابين نرجع في يوم، انا ونور حضرنا تدريب رياضه، حابين نرجع نعمل كرازه بالرياضه، حابين نرجع نعمل كثير خدمات. في كثير ناس انا قابلتهم طلعوا وتعلموا اشياء، حابين نرجع نطبقها بالبلد. طب اذا بقينا هيك وين رح نرجع او شو رح نعمل؟ يعني انا هلا بفكر وين بدي ارجع، شو بدي اعمل. انا بدي اقول لك انت عم بتكملي، في كثير ناس بايام الحرب، نحن منهم. انا تركت وتعلمت بكندا، لو ضليت بايام الحرب بلبنان وين كان علمي؟ شو كان صار فيه؟ في ناس ضلت قدرت تصبر وتضل. انا كانت حتى الماده عندنا بالبيت ما عاد معنا مصاري، ما عم بقدر افهم اذا الله فتح لي لالي ولعائلتي روح على كندا تتعلم تيكون معي مصاري، ما عاد تقدر انه باكل على القد، ما بق فينا. هل هالشيء هو كان بوقت الحرب اللبنانيه خيانه؟ لا، بالعكس حكمه، انه رحت تعلمت وبدراستي كمخرج جيت اليوم وانا قادر كمل، صار عندي اتجوزت ورح يكون عندي عائله. بقى بالنسبه لإلي قد ايه كنا نحلم على قنوات مسيحيه، قليل قليل انه يطلع ناس من سوريا، ولا في مرنمين قليل ولا في مذيعين من سوريا. اليوم قد ايه بركه انه تكونوا انتم بتعرفوا هالشيء عم بحكيه من قلبي مش على الهوا، تكونوا انتم ببرنامج صار له وقت على الهوا من عائلتنا، عم نفرح سوا، عم نتعزى سوا، وعم نتغذى بالكلمه سوا مثل ما انت قلتي. صح، وهذا الشيء اللي نحن اليوم حابين نحكيه اكثر من انه نوجه اي رساله لهدول الناس. انا عن جد على قلبي اقول لكل حدا بيوم من الايام، ان كان قصدني او قصد تمار او قصد اي شخص برا البلد، انه نحن عن جد بنحبكم، بس احنا اللي عم يقلمنا اكثر هو انا عم خاف على مستقبل البلد. قيمكم بموضوع التجريح والخيانه، بتعرف شو؟ طالعه حمله هيدي لننسى، هيدي انه انا ما بدي اخفر. هيدي الحمله انا شخصيا يعني من ناس مسيحيه، من ناس مسيحيه لن ننسى، انه ما رح ننسى الناس اللي ماتت. ما طيب مين قال لك انه ما رح تنسى؟ مين قال لك انه انت ما بتخفر؟ مين وين موجود هيدا الشيء بالكتاب؟ مين قال لك تاخذ حقه؟ مين قال لك تاخذ حقه؟ مين قال لك انه انت بدك تروح وتنتقم وتعمل هيدي الاشياء وما بدك تنسى وما بدك تسامح؟ هيدي الشعارات هي الشيء اللي عم تخوفني على بلدي، هيدي الشعارات اللي هي، وربنا بيعرف قديش انا ما في يوم قلت فيه اني انا رح ابقى بلبنان او رح ابقى، دائما افكر بالمستقبل، يعني انا بدي ارجع على سوريا، بدي ارجع على بلدي، بدي ارجع، بدي اخدم. حتى لما بحكي مع ريبيكا، حتى لما كذا، المخطط البعيد دائما اني انا بدي ارجع على سوريا اول ما الامور تهدى وكون قادر فعلا كون عيله بسلام وبهيدا الشيء. بتعرف شو؟ صدقني بخاف على البلد، بخاف كثير، انه لاني كل ما عم شوف هيدي الاشياء جواتي الحلم عم ينقتل، جواتي هيدا الحلم اني ارجع على بلدي عم ينقتل، لاني عم حس انه طيب شو هيدا يا رب؟ اذا بقلب الحرب واذا بقلب القتل واذا بقلب كل شيء، نحن عم نطلع اولادك اللي لازم نعيش شهاده، عم نطلع نقول لن ننسى، ما رح نغفر، ما بدنا نسامح وهيك. فما بعرف يعني ايام بحس انه هيدا الشيء اللي هلا كثير ربط بحكينا، انه خلص صرنا ايام ما بعرف عم ناخذ الرب حرفيا، عم ناخذه بايات معينه وعم ننسى الباقي الشيء الثاني كله. والشيء اللي على قلبي شاركه هيدي الايه كثير بحبها من انجيل متى، لما سالوا الرب انه ليش كان عم يقعد مع العشره والخطأ، قال لهم اذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه، لاني لم اموت لادعو ابرار بل خطاط الى التوبه. اليوم صار معي موقف وجع لي راسي بصراحه كثير قبل ما اجي، صار انه في حدا كان عم يلوم احد الخدام اللي كثير مشهورين بهيدا الوقت بالهرطقه، فدخلنا بسجار على الفيسبوك، انا لحقته من الاخر، فهيدا الشخص ماسك الكتاب المقدس بآيات بس، يعني مثلا جبت له مثل انه يا اخي ارحام ارحام الناس، يعني انه ربنا قال انه لما شاف الزانية قال له انه من منكم بلا خطيه فليرجمها بحجر، قال لي هل يقول الانجيل انه يجب انه يجب ان نحب الزنات، هل يقول الانجيل انه يجب ان نحب الشيطان؟ قلت له لا، الانجيل ما بيقول انه بدنا نحب الشيطان، بس اذا بدي اكره كل الناس اللي مستخدمون الشيطان معناتها نحن ما بنحب حدا بحياتنا، معناتها نقضت فكره انه الله محبه، نقضت فكره انه المسيحيه محبه. صرت عم يعني هيدا الشيء للاسف بدي اقوله انه عم يستفزني بقى هيدا الصوت المسيحي اللي عم يطلع بهيدا الشكل على الفيسبوك ليدين وناموسي تماما، بده يدين وبده يمشي الانجيل بهيدا الشكل. ربنا واضح، ربنا بده رحمة لأنه اجى من أجل ناس خطاط، من أجل ناس يتوبوا ويرجعوا للرب. فأنا اليوم على قلبي بقلب بهيدي الحلقة بسوريا الأمل أني رغم كل الشيء الصعب قول لهدول الناس أنه نحن منحبكم، وأنا واثق أنه الرب بده اجى من أجلي. أنا أول واحد خاطئ، وأنا أول واحد بوقت من الأوقات كنا عم نحكي أنا وتمار، أنا كنت من هدول الناس اللي بدونه، أنا كنت من الناس اللي تعصبوا بالبداية لجهة معينة واللي دان واللي لام الناس اللي طلعت برا. أنا كنت بقولة وما بخاف بهيدا الشيء، بس جيت بوقت وعيت، جيت بعتقد بوقت اللي عم بتقوله قلناه إنه الشيطان ما بده الإنسان يعترف بضعفه. أنت اعترفت وحطيتها بإيدين الرب وصليت. أكيد أنا بوقت وجيت وعيت، وأنا اليوم ما بخاف إني أقول إني أنا لما طلعت برا بلدي الشيء اللي تعلمته خلال هيدا السنة ما تعلمته ب 24 سنة عشت بقلب سوريا. الشيء اللي تعلمته والشيء الروحي اللي أخذته وجودي مع كل حدا بقلب لبنان ولما طلعت أول شيء على مصر، كان هيدا أكتر وقت بحياتي بتعلم فيه، أكتر وقت بحياتي بكبر وبنمى فيه. وأنا بواثق إنه الرب كانت مشيئته إلي إني أنا أطلع برا بلدي بهيدا الوقت، وما بعرف إمتى ربنا مشيئته إني أرجع. أنا قلبي وشوقي إني أرجع، لكن أنا شايف إنه الرب عم يشتغل. فأنا ما بخاف أقول إني أنا طلعت برا بلدي صح، مو لأني أنا بحب بلدي أقل، ولا مو لأني أنا ما بدي صلي لبلدي. ربنا بيعلم قديش منصلي وقديش بأيام بيأس يمكن وبوقف أني صلي، بس أنا بحب أني صلي لبلدي وبحب أني أرجع لبلدي، بس هيدا الشيء ما بيقيم وطنيتي إذا بدنا نسميها بوطنية. فعلى قلبي نقول أنه نمسك هيدا الشيء ونكون عن جد بدنا رحمة ما بدنا ذبيحة. حاج بكفية ذبح بلدنا. مزبوط. وبدي أقول يمكن جواب للأنت قلته لهيدا الشخص عم بيقلك الرب بحب الخطاط، كنت بدي اقول له لو عم يسالني حبني لالي انا خاطئ وغسلني بدمه ونطرني سنين تا انا اقبل فيه مخلص، وانت قريت انه قاعد مع الزونات والعشرين واجوا كمان ناموسيين واللي بيفتخروا انه هن قديسين يقولوا كيف انت قاعد مع الزونات والعشرين. بقى الرب اكيد اتمن شيء واعظم شيء بيسوع المسيح هالاله اله الكون وملك الملوك، انه هو حبنا ومات عنا عن خطايانا قبل ما نحن جينا نقدم ونعمل حالنا منيح، ما نطر انه نحن نكون منيح. حبنا كخطاط صح وطهرنا بدمه ونحن قبلناه مخلص لحياتنا. وبدي اقول انه بتحمس وما رح اندم. حلو وعي مثل ما بوعي نفسي صح. مثل ما بالفريق نحن هيك بنحكي مع بعض بهالصراحة، وهيك بدها تكون المسيحية صراحة صح. بمحبة. انا ما حكيت شيء اذيه، انا بدي وعي الانسان اللي عم بيقول هو عم بيقول هيدا الانسان اللي قال عن الاشخاص اللي برات سوريا اخوانا، هو ذاته الانسان رح يقول هيدي البنت زانيه وانت كذاب وهيدا انسان عم بدين. رح ناخد اتصال. مساء الخير. مسوار. انا اسمي امال، انا بهنيكم على هالبروجرام كتير حلو ورائع، انا فعلا دايما بحضركم. شكرا. وانا بايدك بكل كلمه بتقولها، ويعني الله يصبرهم بسوريا ويحميهم وقلبنا معهم دايما. اللي عم بيشوفوا الظلم والتشرد هيدا مش قليل كتير، حرام لأنه عن جد الأطفال كتير عم بتموت وشباب ونسوان وشيوخ. الله يصبرهم ويحميهم ويبعد عنهم الشر والأذى يا رب. وأنا بهنيك كتير عن جد، أنا كتير كتير مبسوطة بهالبروجرام كتير حلو ورائع، ويعطيكم مليون ألف عافية. شكرا. باي باي. شكرا أمال. شكرا. بتخيل أمال كانت عم تزرع سوريا الأمل تعطي لألكن ولألون الحق، لأنه أكيد ما عم نحكي لأنه الصبر اللي كل إنسان موجود بسوريا والوقت اللي عم يمرق فيه بالنسبة لإلي هو كابوس شيء ما بيتفسر، شيء خيال بقى. بس مثل ما قلت شو حلو اللي عم بتقول إنه انه انت وعيت. واليوم نحن عم نقول وعو، وانا كنت دائما انشد كل حياتي وقول يا سوريا ما تعملوا مثل ما عملنا بلبنان، ومن مصر كنت اقول بليز ما تعملوا يا مصريين وتكرهوا بعض، لانه اللبنانيه اكثر ناس ما طلع عندهم حكمه، كرهنا بعض وصلنا سنين، واليوم برافو صاروا شوي اذكى. مش كل ما يطلع قذيفه او خبريه يجي المسيحي يقول للمسلم انت عملتها فيه، او العكس بالعكس، او يجي المسيحي يقول للمسيحي شوي، مع انه هن بيلاقوا انه البلد هو ذاته، لا انا بلاقي انه بيضلوا شادين، لان صرنا نعرف انه الامور شريره برات البلد وجايه تزرع فتايشات تتخرب الناس ببعضها. بدي بس معنا مارون من فنلندا اتصال بتاخذيه. طيب اوكي. هاي سلام المسيح معكم. هاي مارون. هاي ما بعرف اذا عم تسمعوني منيح، لانه انا شوي هيئه انه عم نسمعك كثير منيح. اوكي كثير منيح. ليك بدي اقول لكم شغله. اول شيء بالنسبه لهول الاشخاص اللي عم يتهموكم انكم خونه او جبنه او اللي بدكم، انا عندي سؤال. شو رايكم وقت مريم العذراء ويوسف اخذوا يسوع وهربوا فيه على مصر؟ هل هيدا معناتها كان جبن، او هيدا كان معناتها عم بطيعوا يلي ربنا طلبوا منه؟ صح. هول الاشخاص يلي عم يتهموكم بالجبن او علاماتكم ببدكم، شو دخلهم هن اصلا فيكم، او شو بيعرفوا هن شو في بقلبكم؟ شو ليك بدي اقول لكم بس شغله واحده بس، نصيحه منا لكم، ما تسمعوا وما تهتموا للي بيقولوا لكم يا العالم. لا اذا قالوا عنكم شيء منيح لحتى ما تتكبروا، ولا حتى اذا قال عنكم شيء عاطي لحتى ما تيأسوا. صدقوني نصيحه اخويه مني لكم، ما عليه اتحملوا ودلكم صلوا لهود الناس، ومثل ما انتم عم بتقولوا يعني بوقت الحلقه انه حبون وحرام، ومش معناتها انه ليك في شغله انت قلتها كمان انه عم بتقول انه هود مسيحيين. بتعرف قد في عنا مسيحيين بالاسم بس؟ يعني ما بتتخيل قد ايه عالم بالاسم مسيحيه، وصدقني بيبقى همها او الفلوس او بيبقى همها مصالح شخصيه او اللي بدك اياه. انا ما بدي احكم على حدا وما بعرف شو في بقلبه لهذا الشخص، بس نصيحه بس مني لكم، صلوا ودلكم دائما عم تعملوا يلي ربنا عم يطلبه منكم، وما تعطوا لهم العالم. وسوري انه طولت عليكم، بالعكس شكرا بصلواتكم. ثانك يو مارون كثير، ميرسي لك. وثانكس مارون من الاشخاص اللي كتير أصدقاء بتلفن على عدة برامج من سات سفن، وهيدي بالسنة الجديدة أول مرة برجع بسمع اتصاله. وشو كنت حكيم بقصة إيه إذا يوسف ومريم هربوا؟ بقى بالنسبة لإلي هربوا لأنه الله بده إياهم يظهروا في إجا الملاك وعم بيقولون روحوا. وبالنسبة لإلنا إذا بنحكي عن صوت الله، صوت الله بيقول لكل حدا يعمل شيء غير عن التاني. لوات بدي هون بس وضح شغلة بموضوع دعوة الرب إلنا. هلا نحن شخصين متاكدين انه كان دعوه الرب لنا بالعلامه. انا كان عندي مذكرات، ومن من من اول السنه 2011، من اول السنه وانا عم صلي انه يا رب، انا حسيت حياتي وقفت، حياتي وقفت روحيا، حياتي وقفت عمليا، حياتي وقفت بكل النواحي. فكنت عم صلي على مدى 6 شهور انه شو بدك تعمل. كانت دعوه الله واضحه لي اني اطلع من البلد، وانا لو طلعت من البلد كان عندي تيكت رجعه. هلا علقت بالبلد، انا كنت عارفه اني رح اعلق بمصر لما علقت، بس كانت يعني كانت واضحه، وهلا هي واضحه. مع اني انا بتضايق، كنت اليوم عم بحكي مع جيمي عم بقول له انه انا يعني حاسه هون مالي حقوق ومقتوله وكذا وهيك يعني. بس انه خلص بالنهايه هي دعوه الرب، تماما مثل ما يوسف ومريم صدقوا دعوه الرب ومشيوا وراها. يعني هيدا الشيء، انا هيدا اللي على قلبي اقوله اليوم. كمان ما بدي اقلل من الناس اللي بقيت بقلب البلد، ما بدي اقلل، في ناس فعلا صمدت لكن وضلت وبقيت وصلت وحاربت لهلا، وعن جد والرب مقدرهم، والرب مقدرهم تماما، الرب مقدرهم كثير كثير. بس هيدا الشيء ما بيعني انه نحط وزر على الناس اللي طلعت برا البلد، كل حدا له ظروفه. انا ما بنسى يوم اللي بدي اطلع برا البلد، كانت عن جد افظع 10 ايام بعيشها بحياتي. ما كنت عم نام، انا اجيت لهون بيت عمتي بيشهد، نمت 3 ايام ورا بعض بس نام، في اكل وارجع نام، لاني كان صار لي 10 ايام ماني نايم قبلهم من الضغط، ومن اني انا عم اخذ قرار ماني عارف شو بدي اخذ، بس اخذت قرار اني انا اطلع برا بلدي. وشفت وحكيت مره مع اسيس، الاسيس حكى نفس الشيء اللي قال لي يا مارون، قال لي انه كثير ناس هربت، كثير ناس يعني انه هربت بوقت معين، وفي ناس ما هربت بقيت. قال لي الموضوع بيبقى قديش انه الرب داعيك انك انت تطلع ولا تبقى هون. وهذا الشيء هذا الاسيس بوجه له كل تحيه، الاسيس فرحان اللي هو كان بوقتها عم يختبر اشياء كمان. قال لي هيدا الشيء بيعود لك، قال لي الضغط موجود علينا كلياتنا، قال لي انت صلي شوف شو انت مرتاح. فأنا هيدا اللي على قلبي اليوم وجهه، بحيي كل شخص بقي ببلدي، بحيي كل شخص طلع وحاس إنه الرب قاده إنه يطلع ليحمي عيلته ليعمل هيدي الحكمة. وبنقول لكل الناس اللي عم الدين شو من كانوا إنه ربنا بده رحمة ما بده ذبيحة. لكن ناخذ اتصال. تمار ألو. ألو مساء الخير. ألو. ألو. ألو أصغر. أهلا أصغر. تمار كيفك؟ تمام الحمد لله. معك من جوني المخرج. هاي أهلا جوني. كيف صحتكم؟ تمام شكرا الله. صراحة الموضوع كتير استفزني. لو بدي أحكي شيء أقول لأنه الموضوع كتير بيخصني روحيا واللي نحن عم نصلي له. وشعرين أنه إذا في عمل لسوريا، إذا في أمل ورجاء للأيام الجاية بسوريا، هي من الأشخاص مثل نور أو مثل تمار، أشخاص عن جد بيحبوا سوريا وعم يصلوا لسوريا، وأشخاص عن جد شايفين الرؤية صح، مش شايفين عداوة أو كره، مش شايفين حواجز، وشايفين أنه الرجاء الحقيقي هو يسوع لسوريا، مش شيء تاني، مش سياسي ولا انتماء. وملكوت الله مش دينونة، هو بر وفرح وسلام بروح القدس، هو بركة وهو محبة. إذا في شيء تاني بده يشتغل هو بالمحبة مش شيء تاني. والشيء الآخر رح يدمر مش رح يبني. مية بالمية. فأنا بحب أقول بهالوقت إنه رجاء سوريا هو إحنا نصلي. مش بس سوريا ولبنان ومصر وكل المنطقة، يعني الدعوة والصرخة إنه نصلي، مش إن نحط الإصبع على حدا أو نلوم حدا. لازم نجي مع بعضنا ونبكي ونركع قدام الرب ونطلب بوجه الرب كمال بلادنا وكمال عيالنا وكمال كنايسنا وكمال الرب يشرب ومجده علينا وحتى يصير في تغيير، وإلا ما في غير حل، بنكون نحن عم نضيع وقتنا وإبليس عم يشتغل عم يستخدمنا إلنا كمؤمنين ضد بعضنا، وهذا الشيء هو الخداع الأكبر إنه المؤمنين يصيروا هن ضد بعضهم يعني، وهذا الشيء بحزن قلب الرب أكثر شيء. 100%. وبحب كمان أطلب بركة على نور وعلى تمار وجايز أنتوا بركة، واللي عم تعملوه من قلب الرب تشجعوا، ورح يصير في تغيير، رح الأيام رح تشهد كيف الرب حول هالأيام من لعنة لبركة. أمين. رح يتمجد الرب من خلالكم. أمين. Thank you جوني كتير كتير كتير ومبسوطين فيك، وهيك طلع كمان الاتصال هالقد حقيقي ومعزي، و الكليب اللي انت عامله اكيد بدنا كمان نشوفه هلا. وبدي اقول راح عن راسك، بدي اقول شيء كثير مهم، بدي اقول انه رينا اليوم برجع بذكر الكل، الشيطان هدف واحد انه يفرق كل الاسره، يفرق صح. كل الاصدقاء ويبعدوا عن بعض، كنا عم نحكيها قبل ما نسمع هذا الشيء. بقى بليز خليكم توعوا انه بدكم تحب الرب بده يجمعنا وننتبه على بعض ونصلي لبعض ونوبخ بعض بمحبه، بس نكون منحب بعض. اتصال بتاخدوه حدا جويس ألو. انتيني الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. سلام المسيح. سلام المسيح معك، مين معنا؟ يوسف من سوريا. اهلا يوسف، كيفك؟ الحمد لله. تفضل شو بتحب تشارك؟ الو عم بسمع، تفضل. سلام المسيح الكراتين باسم ربنا وإلهنا يسوع المسيح. تامر جويس رواد جاني ونور. شكرا. كيف تصل رسالة المسيح بدون كاريزم بالمسيح؟ والرب يسوع المسيح يقول لنا اخرجوا بالانجيل الى اقاصي الارض. اما بالنسبه للحديث تامر ونور، سوريا وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه، وانا واثق بان تامر ونور سوريا تعيش في قلوبكم اينما ذهبتم، وانتم سفراء للمسيح من سوريا للعالم. وإن كان العالم قد أبغضكم فقد أبغض ربنا يسوع المسيح قبلكم، والرب يسوع يقول لكم أنتم لستم من هذا العالم لأن أنا اخترتكم. وإن إبليس ذاك المشتكي يحاول يجول كأسد زائر يفترس من يجده في طريقه، ولكن نحن المغسولين بدم ربنا يسوع المسيح لدينا الأسد الخارج من سبط يهوذا، هو من سحق إبليس وهو من يسيج عليكم بسور من نار ولا يستطيع أحد أن يخترقه، لأن كلمة الله كالنار وكمطرقة تحطم الصخر، وكلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. نعم. وأما ما يحدث في سوريا أو في العراق أو في مصر لأنهم زاغوا وفسدوا ولم يقبلوا عملية الفداء وأهانوا المسيح في سوريا ومصر والعراق. ونحن نقول لهم تعالوا إلى ربنا وإلهنا يسوع المسيح، لأن بدون ربنا وإلهنا ليس لكم حياة أبدية. وأقول للذين يشتكون عليكم إياكم ثم إياكم أن تقتربوا من خدام الرب الأمناء. انظروا ماذا حدث لإليشا عندما أراد أن يسخروا منه، كيف خرج دبان والتهمت 40 فتى. انظروا ماذا حدث للقديس الباب الجودة عندما حاولوا أن يبتهجونه، كيف أنزل العزاء عن الكراسي. فإياكم ثم إياكم أن تقتربوا من خدام الله الأمناء، لأن نحن لا نعمل بأمرة قادة أرضيين بل بأمرة ربنا وإلهنا يسوع المسيح. والرب يبارككم. شكرا لكم. شكرا اخ يوسف. شكرا يوسف. شكرا. هذا بكون اكيد كمان تشجيع من شخص من سوريا ل لتمارو يوسف. ومزبوط، اي خادم وين ما كان عم يشتغل وين ما كان عم بيروح، ما نقلل من قيمه قرارات الاشخاص. كل واحد عنده ظروفه وعنده عائلته، يعني كل شيء مختلف، وكل الرب بيدعي كل الناس. في ناس بيدعيها لتبقى، في ناس بيدعيها لتفل. يمكن قد ايه صعبه، شفنا بالعراق كل العائله كل واحد بمحل كمان. هذا الشيء مش هين. نحن وقت نزيد على الناس بعد هيك دينونة، هاي بتكون كتير أصعب، بدل ما يكون عم ياخدوا محبة من الآخرين. ويمكن أنا بس بدي أقول شيء قبل ما نحضر الكليب، بدي أقول وهيدي واضحة. قرينا كمان اليوم بحط إشاعات علينا، تذكرتوا كنا عم نقرأ عن الشيطان بجرب من الأشخاص يحط إشاعات. بالنسبة لقلنا لازم ما نحكيها بس نآمن فيها. من الليلة ورايح أكتر شو ما نحط على فيسبوك وهيك، لازم تقولوا انه يا رب نحن بين ايديك، وهدول الاشاعات من الشيطان مين ما كان يكون. بعتذر بس هيك ما فينا نقول غير هيك، لانه وقتها بنحط عيوننا على الموج. بطرس قام من السفينه وتطلع بعيون يسوع، وقتها شال عيونه وحطه على الموج غرق. بدنا نرجع نطلع بيسوع، وللاسف بدي اقول الموج لانه الناس مرات بتهوج علينا، وان شاء الله رح اقول نحن مؤمنين، ومرات ان شاء الله يا رب ما نكون نحن عثره او نحن ناس مش منيح، لانه مرات بيمرق الضعف فينا. ومثل ما قلت نور، نحن منصير هيدا، بس نحن عم نحكيها لحالنا للاخرين. لكن هلا شو رح نشوف؟ شوف الكليب اللي صار لنا يمكن سنه عم نصلي انه يطلع. مزبوط. كليب لنور وريم، ريم بطرس اشرق بنورك، من اخراج جوني جارخ اللي حكينا هلا. بالإيمان أمطر غزيرة بعز الحر يلي انت ملجأنا بالطيب واللي يعرفوك يتكلوا عليه مكتوب لم تترك طالبي بنطلبك من نادي علي واشرق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا سحابة بنهارنا تقودنا من غيرك احنا نضيع واشرق بنورك قدامنا عمود من نار بعتمتنا سحابة بنهارنا تقودنا من غيرك احنا نضيع كان بدنا نقول مبروك لريم ولنور ولجوني كمان جالخ وان شاء الله يوسع تخومكم اكثر واكثر مثل ما حكيت وقتها ريم وبنوجه لك تحيه ريم وان شاء الله تكونوا اكيد بسلام رح تبقوا اكيد تشوفوا هذا الكليب دائما بمنه لك بالوقت اللي ناطرين حابين نحكيكم على سكايب بالوقت اللي ما تبقى بيقولوا ما تبقى مزبوط ما تبقى ايه بس عندنا بركب هالوقت اللي رح نقرا فيه ايميل ناطرين تتصلوا فينا على سكايب رح نقرا هيدا الايميل اكشلي هذا الايميل الشخص فيه يجي هو بحد ذاته يجي ويخبرنا عن يلي كتبه هلا ما رح يقدر يجي اكيد لا بس انه هذا هو من جود جود بنشكرك على صراحتك جود بيقول هاي شكرا يا رواد لانه بكلامك تذكرت اني لازم اشهد انا اللي كان عندي الخوف هاد وحابه احكي انه الرب شفاني من اكثر من 4 أشهر تقريبا لازم اشهد بحب الرب وبدي الكل يعرفه سلامي لكم يا احلى اصدقاء ونشوفكم عن قريب فنحن اكيد كان جود باعت هالمسج خلال الاسبوع بقى شفناه كثير عن قريب وانتم كمان مشاهدينا شفتوه بقى قديش حلو انه جود عم يشهد انه هو بحب الرب عم يشهد لعمل الرب بحياته بركي بهالوقت اللي عم ننطر فيه اذا كان في سكايب منحضر لكليب اروع صديق باخر لانه عندنا كليبات ثانيه في عندنا سكايب كول يلا يلا جمعوا حوالي يلا تفضلي تفضلي تمواج لا بس حطيك يلا بالنص يلا هلو هاي هلو مرحبا احنا ليش ما بنحكي هونيك بنحكي هون هاي ابرام شو صاير احنا ردينا هاي ابرام بس ابغى خلينا نحكي مع نحكي مع فيبي بالاول ما فيبي نحن سامعينك هلو هلو فيبي هلو اوه الو هلو هلو هاي فيبي كيفك فيبي الله يبارك بجوي كويس عاملين ايه؟ نحن بخير كويسين شو اخبارك؟ كويسة منيحة منيحة خلص صار فيكي تجي على لبنان اهلا شو اخباركم؟ نحن بألف شو بتحبي تشاركينا فيبي؟ انا حضرت فقرة سوريا الامل انا بشجع تمار ونور انه فعلا احنا مرنا بوقت صعب في بلادنا مصر جديد دم بيصير بشبابنا والكنائس بتتحرق بس نشكر ربنا ان الرب فعلا بيمد ايده وبيدي التعزيه من عنده هو شكرا شكرا يا ويا فيبي انت بتوافق انه الاشخاص فيهم اذا الرب قال لهم يطلعوا من البلد وقت يكون هل عندك مشكلة أو ما عندك مشكلة؟ لا لا ما عنديش مشكلة إن الرب فعلا بيتكلم فعلا إن لهم أولاده فريضة خاصة من عندي بدنا نشكرك فيبي كثير كثير كثير وكثير مبسوطين إنه اتصلت فينا على سكايب وأنت من أعز الإخوة لإلنا عبر كل هالسنين والبرنامج بعد بتحبي تضيفي شيء؟ انا بنت عمي امير عايز اتكلمكم واختي. الو الو اللي ازيك؟ كويسة وانا كويس. الحميص وحشيني خالص. وانا شو بجيبك؟ وحشتينا خالص. مبسوطة ان انا بكلمكم. نحنا كمان. نحنا اكتر. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اميرة. اميرة. اميرة. اوكي. يا اميرة ده انت بتشاهدي البرنامج من سنين طوال. طويلة. من الأول خالص. ونحن فرحانين قوي إنك بتتكلمي معانا الليلة دي. أيوة يا ريكو. برنس. أنا مبسوطة خالص. أنا بستفد جدا. ونحن كمان. تحبي بعد تزيدي شيء؟ أميرة بتحبي تحكي بعد شيء؟ نعم عايز صلولي. صلولي؟ نعم. نعم. صلولي أنا مش من فترة مش باخد الخلوة فعايزاكم تصلولي كده. ما بتاخد الخلوة؟ أوكي. أوكي. أكيد رح نصلي لك. بدنا نشكي كثير يا أميرة وفيبي. بليز اتصلوا فينا بعد معنا اتصال ما بقى رح نقدر نطلع على سكايب. معنا ليندا على الهواء. رح ناخذ ليندا. ليندا مساء الخير. الو مرحبا. هاي ليندا. اهلين كيفكم منيح؟ كيفك؟ نحن كثير منيح ومبسوطين باتصالك بس بدي اياكي قد ما فيك تعطي رايك لانه الوقت عم يخلص. اوكي انا كنت حابه اشارك. اول شيء مرحبا لخمستكم. بدي اختصر الوقت. بدي احكي بالامثال بيقول ستة امور يمقتها الرب. مش رح اقولها كلها بس في منهم. بلا بحب نسمع. يدان تسفكان دما بريئا وقلب يتآمر بالشر. والسابع شيء يلي رب يمقتها هو رجل يزرع خصومات بين الاخوة. وحب يقول كمان بانجيل يوحنا بيقول السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك. اما انا فقد اتيت لتكن لهم حياة بل ملء الحياة. يعني الحياة هي من خلال يسوع المسيح. الحرب والقتل مش مشيئة الرب أكيد بس رب يعطي سلام لكل الدول العربية. اسم يسوع يرتفع فوق قمة لأن هو يليق به كل المجد. وبخصوص سوريا كمان لما عم بيقولوا عم بيلوموا أشخاص ظهروا كل واحد هو بيعرف شو ظروفه. نحن لا فينا نعاتب الأشخاص يلي فلوا من البلد ولا يلي بقيوا فيه. هذا قرار شخصي. رب يعطي السلام لسوريا لمصر لعراق بكل البلدان العربية. هذا شيء حبيت شارك اليوم. شكرا ليندا. رب يبارككم. رب يعطي السلام لأن رئيس السلام هو يسوع المسيح. أمين. ما حدا غيره بيعمل. أمين. ليندا كتير بدنا نشكرك وسوري أنا قطشتك بس ما عاد معنا وقت كتير. خلصت الحلقة اليوم. سوري لأفرام كلهم. بركة إذا الله راد أسبوع جاي بنفتتح بنص الحلقة سكايب مش بالآخر بس بليز ناطرين تتصلوا فينا أسبوع الجاي. وأميرة وفيبي ما رح أنسيكم هذا الأسبوع رح صلي لكم. وإذا حدا تذكر جايكوب ماهر كمان وأكيد أسبوع الجاي منحط الفيديو كليب تبعه. أكيد كمان منحط الجايكوب ماهر الكليب تبعه. لكن خلصت حلقتنا. كانت حلقة حلوة كتير. باي باي باي باي باي باي باي يا حلوين. خلصت قصتنا وكانت قصة حلوة كتير. باي باي باي باي باي باي يا حلوين. انا باي باي باي باي باي باي.